المرة السابقة يعني بدأنا في الكلام في بحث العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، وتكلمنا في تأصيل هذه المسألة. أولا تكلمنا ما المقصود بالعمل الجماعي، ما تعريفه، وأنه العمل المؤسسي المنظم الذي يهدف إلى إقامة الفروض الكفائية، وهي النواة الحقيقية لإعادة بناء الخلافة الإسلامية وتحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى في الأرض. وتكلمنا أن هذه المسألة حدث فيها نزاع بين فريق يطبقها في غير محلها ويبالغ فيها ويفرط فيها، مثل بعض الجماعات الإسلامية التي كانت ترى أو تنهج منهج العنف والاستخدام أو أسلوب العسكري في التغيير، ومفاسد ذلك من أنها كانت تسقط أحاديث البيعة العامة على البيعات الخاصة للجماعات، وترى وجوب السمع والطاعة المطلق للقادة والثقة العمياء في القيادة وما ترتب على ذلك من مفاسد، أو عند جماعة مثل جماعات الإخوان المسلمين التي ترى أيضا الثقة في قادتها، وربما ذلك حتى ولو كان في مخالفة الدليل الشرعي في بعض المسائل بحجة مصلحة الدعوة أو بحجة جمع الكلمة، وبين تفريط بين بعض الاتجاهات السلفية التي ترى تبديع العمل الجماعي والعمل المنظم. وتكلمنا عن سر ذلك، ما هي الدوافع الحقيقية التي أدت إلى بعض الاتجاهات السلفية أو التي تنتسب للسلفية أنها تقول ببدعية العمل الجماعي. قلنا الممارسات السابقة، التجارب السابقة، الجماعات الأخرى، الضغوط الأمنية، يعني بعضهم ظن أنها هي سبب الفرقة، أن الجماعات الإسلامية سبب الفرقة أو سبب الاختلاف، أو أنها تؤدي إلى العصبية أو بعض الأمراض، أو أنهم كانوا يسقطون أحاديث الفرق الضالة على الجماعات والاتجاهات الإسلامية المعاصرة. فكل هذه الأسباب والدوافع وغيرها كانت السبب. وبرضك قلنا بعض المشايخ الأفاضل اللي هو أصلا ليس عندهم اهتمام بالعمل المنظم، يعني عنده نوع من الذاتية في التوجيه، نوع من الانفراد، نوع من الاعتداد بالذات، يقتصر فقط على طريقة الشيخ والتلميذ، التربية الفردية وتعليم الناس الدين والخير، ولا يهتم بإقامة الفروض الكفائية العامة. وثم بعد ذلك تكلمنا عن معنى الجماعة لغة وشرعا. معنى الجماعة لغة بمعنى الإجماع والاتفاق على شيء معين، وقلنا الجماعة شرعا ذكرنا حوالي 8 معاني، وقلنا استخلاص هذه المعاني إلى معنيين رئيسيين. المعنى الأول الجماعة بمعنى الطريقة والمنهج، وذكرنا الأدلة على ذلك، وهو أن تلتزم بما عليه المسلمون من الاعتقاد والتحليل والتحريم، والخروج عن الجماعة بهذا المعنى يكون إلى دائرة البدع والفرق، أو يكون إلى دائرة الخروج من الملة، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم تكلمنا عن الجماعة بالمعنى الثاني، قلنا الجماعة بالمعنى السياسي أو المعنى الحركي أو اجتماع الأبدان تحت إمرة رجل واحد أو إمام واحد، وتكلمنا عن الأدلة على ذلك، وأن الخروج عن الجماعة بهذا المعنى يكون إلى إحدى 3 معاني: إما أن يكون للتنازع على الملك والسلطان فيكون بغي، تكلمنا عن أهل البغي وحكمهم وتعريف البغاة، وإما أن يكون الخروج على الحاكم المسلم العدل لقطع الطريق ونهب الأموال وسلبها والتعرض للأعراض وإخافة الطريق، فقلنا هذا حد الرد، حد الحرابة أو حد قطاع الطريق، وأن أو الخروج عن الجماعة بهذا المعنى إلى اللحاق بمعسكر الكافرين لمقاتلة المسلمين، وقلنا أن هذا له حكم الردة والكفر والخروج من الملة، من خرج في صف الكافرين مختارا مقاتلا من يليه من المسلمين فقد كفر وارتد. تكلمنا عن أنواع الحكام، قلنا الحاكم العدل وقلنا الحاكم الظالم والحاكم الكافر. تكلمنا بالتفصيل في مسألة الخروج عليه وأقوال أهل العلم في ذلك. في كلام على الخروج على الحاكم الظالم ذكرنا اختلاف أهل العلم بين القول بعدم الخروج استنادا للإجماع المتأخرين الذي نقلوا الإمام النووي وبعض الأدلة والأحاديث، وهذا اختيار بعض المشايخ الأفاضل. والقول الآخر والخروج على الحاكم الظالم، وده قول ابن حزم. والقول الثالث هو أن الخروج على الحاكم الظالم، ده ترجيح الإمام الجويني وترجيح مشايخنا الأفاضل، مرتبط بالمصلحة والمفسدة. وتكلمنا في الجمع بين الأدلة التي ربما يكون ظاهرها التعارض، تكلمنا في ذلك المرة السابقة. ثم تكلمنا عن مسألة شغور الزمان عن الإمام. شغور أي خلو الزمان من الإمام، وأن هذا الشغور إما أن يكون شغورا حسيا أو يكون شغورا معنويا. الشغور الحسي بموت الإمام أو جنونه اللي هو الإنعدام الحسي. وما الواجب على المسلمين؟ أن ينصبوا خليفة مكانه، كما عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعندما توفي أبو بكر وعندما توفي عمر، سارع المسلمون إلى تنصيب خليفة. يعني يجب على المسلمين أن ينصبوا أحدا مكانه حتى تلتئم أو حتى يلتئم شمل المسلمين، وحتى يستطيعوا القيام بالفروض الكفائية من جهاد وإقامة حدود وغير ذلك. وإلا أصبح أمر الناس فوضى، كل يرى تطبيق الأمر كما يعني يستريح له. ثم تكلمنا عن الأمر الثاني وهو الشغور المعنوي، شغور الزمان عن الإمام شغورا معنويا. وقلنا أن الإمام أو الحاكم موجود بجسدي ومستبد بالأمور، ولكنه عطل الشرع أو حكم بغير ما أنزل الله أو طرأ عليه بدعة كفرية أو بدل الشرائع أو غير ذلك. وفي هذه الحالة قلنا أنه يجب على المسلمين أن يخلعوه وينصبوا أحدا مكانه، وسقطت ولايته ولم تجب له بيعة. وفي هذه الحالة قلنا إن لم يستطيع الخروج عليه، وهي الحالة التي نحن فيها. ذكرنا كلام الإمام النووي الذي نقله عن القاضي عياض في شرح مسلم بأنه يعني يجب الخروج عليه إن أمكنهم ذلك، فربط الأمر بالقدرة والإمكان والمصلحة والمفسدة. يبقى الحالة إذا كان شغورا معنويا ولا يمكن الخروج عليه ولا تغييره كالحال الذي نحن عليه، فذكر الإمام الجويني أنه يجب على المسلمين أن يجتمعوا حول علمائهم أو حول أعلم الناس للقيام بالفروض الكفائية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أدلة التأمير، أدلة التأمير، الأدلة على وجوب التأمير من قوله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كنتم ثلاثة في فلاة فأمروا عليكم أحدكم. ذكرنا أدلة كثيرة تدل على ذلك. ثم بدأنا بالكلام على ما هي الأدلة على مشروعية العمل الجماعي، ما هي الأدلة على مشروعية العمل الجماعي. فقلنا الدليل الأول قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكرنا الدليل الثاني هو استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل خاطب المؤمنين بإقامة الحدود، فقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عز وجل قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والله عز وجل قال وقاتلوا المشركين كافة. فكان هذا الخطاب ليس لولي الأمر وليس للإمام ولكن للأمة. فإذا لم يقم ولي الأمر ولا الإمام بواجبه يبقى حينئذ يرجع الوجوب إلى الأمة مرة أخرى، يبقى يجب على الأمة أن تقوم بهذه الفروض الكفائية. ما هي الطريقة التي يتسنى للأمة القيام بها؟ لا بد أن تجتمع حول رأس للقيام بذلك، وهذا هو الطريقة المثلى للقيام بهذه الفروض الكفائية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود وتنظيم الأفراد وتنظيم الأدوار. وهذا لا يكون إلا أن يكون للناس رأس يلتفون حوله ويذعنون لرأيه ويخضعون له، خاصة أنه هناك أمور ليست نصوصا شرعية ولا قطعية، وهناك أمور اجتهادية تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى الرجوع إلى كلمة سواء، وهي كلمة الإمام أو الرأس في النهاية. كما دخل أحد الأئمة على أناس فقال لكم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لن تفلحوا. فوقفنا عند ذلك المرة السابقة، يبقى وقفنا عند هذه المرحلة. يعني احنا بدأنا في الكلام على الأدلة على مشروعية العمل الجماعي، وقفنا عند شرح الدليل الثاني. الدليل الثالث في مشروعية العمل الجماعي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا كنتم ثلاثة بأرض فلاء، أي في صحراء، وفي رواية في سفر، فأمروا عليكم أحدكم. فهذا من الحديث العظيمة التي يستدل بها العلماء على وجوب العمل الجماعي ووجوب التأمير، أو على مشروعية العمل الجماعي. فيقول الإمام الشوكاني في شرح الحديث: يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا، يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم. الحديث ذكر ثلاثة موجودين في سفر، يعني أوجب الشرع، قال فليؤمروا عليهم أحدهم. لماذا؟ يقول الإمام الشوكاني: حفظا لجماعتهم من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف. يعني هؤلاء الثلاثة لو لم يكن لهم رأس يلتفون ويجتمعون حول أمره هيحصل خلاف، طبيعي جدا، اختلاف وجهات النظر، وكل له مبرراته ومسوغاته. احنا في سفر، انا والله بقول والله انا شايف الافضل نسافر بالقطار. ليه مبررات؟ يقول والله القطار دوت امان، ما فيش حوادث، لا القطار ارخص، لا القطار اسرع، ما فيش مطبات، ما فيش مثلا، القطار أأمن حتى أمنيا، مفيش كمائن في الطريق أيام ما كان في مثلا ضغوط من الأمن الدولة أو غير ذلك. لي مبرراتي في ذلك. البعض يقول لا السيارة الخاصة أفضل، السيارة ممكن تكون مكيفة، القطار ممكن يكون زحمة، ممكن مثلا القطار ما أقدرش، لا نستطيع أن أوقفه لأداء الصلاة في موعدها أو لحرص على تكبيرة الإحرام، فيذكر مبررات لاستخدام السيارة الخاصة. البعض يقول لا نستخدم الأوتوبيس، فكل واحد له مبررات. البعض يقول لنا نركب ميكروباص، لا أصل الميكروباص بيحصل حوادث، لا أصل بيشغل أغاني. فكل يذكر له مبررات ومسوغات، ويذكر المزايا والمثالب، ويعلق على قول الآخر. في النهاية لكي يكون لهم جماعة لابد أن يلتزموا برأي واحد، وإلا لو أصر كل واحد منهم على رأيه، وفي الحقيقة هذه مسألة ليست نصية وليست قطعية، مسألة خاضعة للاجتهاد والمصلحة والمفسدة. لو كل واحد أصر على رأيه مش عيبه جماعة، ده يسافر بالقطار، ده يسافر بالأوتوبيس، ده يسافر بالسيارة، ولن يجتمعوا على أمر واحد ويحدث الخلاف والفرقة التي نهى عنها الشرع. فالإمام الشوكاني يقول: يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا، كانوا ثلاثة فأكثر، ثلاثة، عشر، عشرين، أن يجتمعوا أو أن يؤمروا عليهم أحدهم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح نفس الحديث: إذا كان هذا في الاجتماع القليل العارض، اجتماع القليل هما ثلاثة، ده أقل اجتماع، عارض يعني في وقت السفر ممكن يكون ساعة، ساعتين، يوم، يومين، وقت قليل، فلا شك أن احتياج الناس في الجمع الكبير، مش ثلاثة بقى، المئات والآلاف من البشر والملايين، حاجتهم إلى الاجتماع أولى من الثلاثة، وفرص الخلاف بينهم أكثر من فرص الخلاف بين الثلاثة. لو كل واحد له رأي هتبقى آلاف الآراء. فبيقول إذا كان هذا في الاجتماع القليل العارض، ففي الحضر، الحضر بقى وقت اجتماع الناس لوقت أطول، وقت الإقامة بقى، ناس قاعدين مع بعض على طول، لا شك في مشاكل ومنازعات وخصومات واختلافات ودماء وجروح وعلاقات بين البشر ومعاملات وزواج، كل هذه العلاقات تحتاج إلى من يفصل بين الناس فيها، وتحتاج إلى أن ينزلوا عن رأي واحد لكي يقضي بينهم أو لكي يفصل بينهم أو ينظم صفوفهم أو غير ذلك. فهذا من باب الأولى. يبقى وجوب التأمير والعمل الجماعي ومشروعيته في غير الثلاثة والسفر لا شك أنه أولى من الثلاثة في السفر. هذا عكس طبعا بعض أهل العلم كالإمام الكرماني وغيره، قال لا ده الحديث ده خاص بالسفر، الحديث ده خاص بالإيه؟ بالسفر. لأن بعض أهل العلم بيقتصر عنده ظاهرية في فهم النصوص، وظاهرية أنه لا يلتفت أصلا لروح النص ولا معنى النص ولا العلة منه ولا الحكمة ولا غير ذلك، لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، بيرتبط بالظاهر فقط، يقول لا ده الأمر ده قاصر على السفر فقط. يعني فهذا أشبه بمن يقول مثلا الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف، بيقول للأبناء إنهم لا يعقوا الآباء بقول أف ولا تقل لهم أف، ما قالش ولا تضربهما مثلا، فنقول لا ده ربنا نهى عن التأفيف ولم ينهى عن الضرب، فهذا لا يقول به عاقل، هذا من باب قياس الأولى، الأولى تحريم الضرب لأنه أبلغ في الإيه؟ في الإيذاء والعقوق، أولى من تحريم الإيه؟ التأفيف. مجرد التأفيف ده إظهار نوع من الضجر والتملل من إيه؟ من الآباء، إظهار ذلك قد يؤذي الأبوين، فلا شك أن الضرب والشد مغار ذلك بكلمات أقبح أشد في الإيه؟ في الإيذاء. يبقى ده قياس الأولوي، بيسمى قياس الإيه؟ الأولى، وأنه أولى في التحريم مع أن الشرع لم ينص عليه. فكذلك نقول إذا كان هذا الاجتماع في السفر الوقت القليل العارض لثلاثة، فلا شك أن الاجتماع في الحضر في وقت أطول مع جمع أكبر من الناس، لا شك أن هذا أولى من السفر، وليس أن نقول هذا الأمر خاص بالإيه؟ بالسفر. طبعا احنا بنؤكد هذا الكلام ليه؟ بنؤكد شروحات هذه الأحاديث ونبين من قال بهذه الأقوال عشان نعرف إن في الحقيقة إن ده قول عامة أهل العلم، يعني لم يشذ عن ذلك إلا من فهم فهما خاطئا للأدلة. يعني لما نقول هذا كلام الإمام الشوكاني، الإمام الشوكاني يعني أحيانا البعض بيقول إن هو في مدرسة البرزخ، البرزخ دي مدرسة بين أهل الحديث وأهل الظاهر، في مدرسة لكثير من علماء اليمن كالإمام الصنعاني والشوكاني، يعني أحيانا يعني تأثروا بمذهب ابن حزم الظاهرية وتأثروا بمذهب أهل الحديث، فيعتبر إمام مستقل ملوش مذهب محدد يعني كالمذاهب الأربعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر برضك صاحب مذهب مستقل، والبعض أحيانا بيصنفه بأنه مع الحنابلة ويتبع المذهب الإمام أحمد. وكذلك نذكر كلام الإمام الطحاوي، الطحاوي هذا من الأحناف له كلام سنذكره الآن في نفس المعنى، وكذلك كلام ابن قدامة، ابن قدامة من الحنابلة من أئمة الحنابلة صاحب كتاب المغني، هذا أيضا مهم، وكلام الإمام النووي وكلام الإمام الجويني، فكل هذه الإمام النووي من الشافعية، القاضي عياض اللي هو المالكي اللي هو شرح مسلم، الإمام النووي دائما ينقل عنه من المالكية، فبنذكر هذا عشان يتبين ان هذا قال قول عامة المذاهب. الدليل بعد كده العلماء بيتكلموا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني امر عليهم في البداية زيد بن حارثة، قال فإن مات فجعفر، فإن مات فعبد الله بن رواحة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بيستفيدوا من ذلك أن الصحابة لم يرجعوا لاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم في من يوليه عليهم بعد ذلك، ما رجعوش، لا اجتمعوا واختاروا أن هم يؤمروا ويولوا عليهم خالد بن الإيه؟ ابن الوليد. يبقى هذا يؤكد على فهم الصحابة أنه لا بد لوجود أي جماعة من البشر أن يكون لهم رأس يجتمعوا حوله، وكذلك هم لم ينتظروا لكي يستأذنوا النبي. ليه ابن قدامة بيقول إن الانتظار لاستئذان النبي يفوت مصلحة الجهاد، عشان لسه يرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويشيروا عليه نحن الأول اللي من، ممكن ساعتها يكون الكفار إيه؟ هجموا على المسلمين، أو ممكن يبقى أمر المسلمين ينفرط، يبقى لابد يكون في بعض الأمور لا ينتظر فيها أو حتى لا يستأذن فيها الإمام، لا يستأذن فيها الإمام، ولكن قالوا بس ممكن يستأذنوا الإمام في تقسيم الغنائم، قالوا بس يرجعوا للإمام في تقسيم الغنائم، قالوا عشان الأمر ممكن يكون فيه بقى إيه؟ التهم دنيوية، سبايا بقى ونساء وجواري وأموال هتوضع في كفة مين، فقالوا يرجعوا إلى الإمام لكي يقسم بينهم الغنائم. أما مسألة أنهم يؤمروا من، فلابد أن يجتمعوا لكي يؤمروا عليهم أحد. بنرد ذلك أن بعض الناس يعني قولهم عجيب، يعني بس يقولوا المجاهدين في أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان ما يجهدوش، ليه ما يجهدوش؟ يعني يقول لك ينتظروا إمام المسلمين والخليفة، مين هو إمام المسلمين والخليفة؟ البعض يقول بقى أخوال عجيبة أعجب من العجب، يعني البعض يقول لهم الولي هنا نور الملكي، بس يروح يستأذنوا نور الملكي الشيعي اللي هو بيقتلهم أشد من الأمريكان وبيسلمهم، يروح يستأذنوه في الجهاد ضد الأمريكان، فهذا كلام من العجب. أو مثلا يقولوا المجاهدين في الشيشان يضعوا الأسلحة وينضوا لرمضان قاديروف اللي هو العميل للحكومة الروسية المعين من قبل الحكومة الروسية حاكما على الشيشان، يروح يستأذنوا في الجهاد أو يضعوا الأسلحة وينضوا تحته، هذا من العجب، يعني من عجب الإنسان يعني يستأذن في جهاد الدفع، واحد بيقتل في بلده يقول عن إذنكم أروح أستأذن أمير المسلمين، وما فيش أمير وولي الآن وما فيش خليفة، ننتظر بقى لحد ما يقتل المسلمون لكي يجتمعوا حول أمير يعني لكي نستأذنه في الدفع عن أنفسنا، هذا لا يقول به عاقل أصلا، فضلا عن يكون عالما أو طالب علم. وهذا من الطمس على البصائر، أن البعض وصل به الدرجة إلى هذا الحال، أو يقول لا ده يروح يستأذن الأمير عبد الله، يعني يروح هو في العراق قاعد في العراق يروح يستأذن الأمير. طب ومين اللي مللهم؟ مين اللي ولى الأمير عبد الله الملك عبد الله اللي هو ملك السعودية، مين اللي ولى يعني أمير المؤمنين يعني ولا خليفة المسلمين؟ هل هو ادعى لنفسه ذلك؟ وهي دي مش بلده أصلا ونص سلطان عليه عشان يروح يستأذن، ولو كان له سلطان جهاد الدفع لا يستأذن فيه أحد أصلا، يعني من كان به دفع يدفع، ده المدين لا يستأذن من دائنه، والعبد لا يستأذن من سيده، والمرأة لا تستأذن من زوجها، والولد لا يستأذن من والده في جهاد الدفع. فإحنا بنؤصل قضية إن لا يشترط أصلا استئذان أمير المؤمنين أو ولي أمر المسلمين حتى لو كان موجودا، نفترض أنه موجود وبيقود المسلمين بكتاب الله، نفترض ذلك حتى ولو كان موجودا لا يستأذن في القيام بفرائض الدين، إلا فقط العلماء بيقولوا في حالات حرجة، يقولوا إيه في مسألة مثلا يعني شهر السلاح وجمع الأعوان، ربما يترتب على ذلك فتنة أو مفسدة أو غير ذلك، فبيقولوا بس من باب درء المفسدة فقط وليس من باب وجوب الاستئذان أو أن ده شرط شرعي، قالوا في الأمر المعروف أنها منكر لا يستأذن الإمام. والبعض أشار في هذه الحالات اللي هي يعني نجمع مجموعة من الناس ونذهب ممكن يترتب على ذلك شهر السلاح وقتال ومفسدة ودماء وفتنة، فقالوا يستأذن الإمام في ذلك درءا للفتنة عشان بس يبقى في قوة تنفيذية الولي الأمر اللي بيقوم بذلك، بدل ما يكون لكل واحد من أحد الناس يعمل اللي عايزه. ما أنا دلوقتي أنا والله إيه والله فلان ده قتل، طيب إيه الشروط بقى؟ هل ده قتل عمد ولا خطأ ولا شبه عمد، وإيه البينات اللي عندك وإيه القرائن وإيه فأين الشهود العدول وغير ذلك، مين اللي هيطبق ذلك؟ هل لكل واحد بقى أن يدعي لا أنا شايف أنه عمد؟ مش شايف، هي مش بوجهة نظرة، يبقى لابد في قاضي بيفصل الأول، ومن الذي يتولى ذلك؟ من الذي يتولى تطبيق الحد وتنفيذه؟ يبقى من بيده السلطة التنفيذية أو من بيده السلطان وغير ذلك، يبقى هو ده اللي بيطبق. أنت تطالب بتطبيق الشرع، ولكن مش كل ما تستطيع أن تفعله تفعله، مش كل حاجة أنت شايفها في وجهة نظرك. ليه؟ لأن يصبح أمر الناس فوضى، ده شايف بقى أنه عمد، ده شايف أنه شبه عمد أو غير ذلك، لا ما ينفعش أن احنا كل واحد يستبد برأيه أو يستخل برأيه أو ذاتي أو غيره. فاستدلوا بما فعل يوم غزوة مؤتة بأن الصحابة لفهمهم لأدلة الشرع اجتمعوا، وهذا كلام الإمام الطحاوي، هذا كلام ابن قدامة في شرح هذا ليه الحديث تعليقا عليه، تعليقا إيه عليه. فإحنا ذكرنا كده بعض الأدلة على مشروعية العمل الإيه الجماعي وتعاون على البر والتقوى، قول ابن تيمية رحمه الله في أن الشرع أو الله عز وجل خاطب المؤمنين بالفروض الكفائية في إقامة الحدود وجلد الزاني وقطع يد السارق والقتال في سبيل الله والجهاد وطلب العلم وغير ذلك، الواجب على المسلمين أن يفعلوا. الفروض الكفائية زي إيه الفروض الكفائية؟ أو ما هو تعريف الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي هو ما إذا قام به البعض قياما كافيا، إذا قام به البعض قياما كافيا سقط الإثم والحرج عن الباقين، وإن لم يقم به البعض قياما كافيا أثم كل قادر حسب قدرته. نقول تاني، إذا قام به البعض قياما كافيا سقط الإثم والحرج عن الباقين، وإن لم يقم به البعض قياما كافيا أثم كل قادر حسب قدرته. وغالبا بنقول كده، وغالبا لا يخلو مكلف بين قوسين اللي هو البالغ العاقل، مكلف معناه البالغ العاقل، من نوع من أنواع القدرة، من نوع من أنواع القدرة الثلاث، إما أن يكون قادر بنفسه أو قادر بأمر القادرين ونصحهم أو قادر بمعاونة القادرين، قادر بغيره. إيه معنى الكلام ده؟ العلماء بيضربوا أمثلة كثيرة للفروض الكفائية، مثلا بيقولوا الفروض الكفائية مثلا يعني إقامة الجمع والجماعات والأعياد، كذلك يقول لك من الفروض الكفائية مثلا الفروض الاجتماعية، جمع الزكوات والصدقات وتوزيع الفقراء والأيتام والقيام على حقوق الأرامل والفقراء والمساكين وغير ذلك. يقول لك الأذان فرض كفائي، رد السلام فرض كفائي، تكفين الموتى ودفنهم والصلاة عليهم ولحدهم وغير ذلك واتباع الجنازة من الفروض الكفائية. كذلك الجهاد الطلب من الفروض الكفائية. كذلك إقامة الحدود. كذلك بيقول لك الفصل بين الناس في القضايا والنزاع. القضاء إن لازم يبقى وجود إفتاء، يعني أن الأمة توفر مفتي لكل مجموعة أو جماعة من البشر يستفتونه في أمور الحلال والحرام والبيع والشراء والمعاملات والزواج والنكاح والمشاكل والجروح وغير ذلك. وجود مفتي للناس، وجود قاضي يفصل بين الناس في النزاع. من الفروض الكفائية الدعوة إلى الله، الأمر معروف عن المنكر، تعليم الناس الدين والخير، كل ذلك من الفروض الكفاية. والأدلة على كل هذه مسألة من هذه المسائل موجودة، يعني منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ينفروا جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى هذه بنقول الفرض الكفائي مطالب بوجود الفعل بغض النظر مين اللي فعله. ده الفرق بينه وبين الفرض العيني. الفرض العيني مطالب من كل شخص بعينه أن يقوم به الصلاة مثلا، ما نقولش لو 10 صلوا يبقى سقطت الصلاة عن الايه، عن الآخرين، لا، ده مطالب بكل شخص بعينه أن يفعل الايه، الصلاة. لكن تعليم الناس الدين لا، مش مطالب من كل الناس اللي يتعلم، لا، ممكن يتوفر ايه، مجموعة تقوم بهذا الواجب ويسقط. يبقى المطلوب وجود الفعل بغض النظر ان الفعل، هو ده الفرق بين الفرض الكفائي والفرض الايه، العيني. الفرض الكفائي المطلوب وجود الفعل بغض النظر من الذي فعله، أما الفرض العيني مطلوب بكل شخص بعينه أن يفعله كالصلاة أو الزكاة أو الصيام. فالفرض الكفائي مثلا زي بقول تعليم الناس الدين، يبقى من الأمة تتفرغ طائفة تتعلم وتذهب بقى، كل واحد يذهب إلى المصر أو المركز أو يذهب إلى المحافظة أو القرية أو البلد أو المسجد الذي هو فيه ليعلم الناس الدين، الفقه والعبادة والعقيدة وغير ذلك. يبقى ده تعليم الناس الدين. الأمر عفوا منكر، قال تعالى ولتكن منكم، منكم من هنا على الراجح تبعيضية، أي تتوفر من الأمة طائفة تقوم بواجب الحزبة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى ده فرض كفاية اللي هو الدعوة إلى الله، الأمر عرفنا منكر أو واجب الحزبة، تعليم الناس الدين. والفروض إقامة الحدود، يعني كما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، يبقى ده خطاب للأمة، يبقى الأمة توفر من بينها من يقوم بالقضاء والفصل بين الناس والتبين من هذه الحدود وضرب الحدود بالشبهات، ثم إقامة الحد. يبقى كل اسمها الفروض الكفائية. الجهاد في سبيل الله أيضا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ينفروا في النفر معناها الجهاد، فكذلك يبقى في جهاد الطلب سيكون هناك طائفة تقوم بهذا الجهاد، ليس على كل شخص بعينه أن يقوم به في جهاد الطلب، أي طلب الكفار في عقر دارهم. يبقى الإمام يأخذ مجموعة من الناس ويقوم بجهاد الطلب. يبقى بنقول هذه الفروض الكفائية إذا قام به البعض قياما كافيا، إذا قام بالفرض الكفائي الطائفة قيام كافي. قيام كافي يعني إيه؟ يعني مثلا في باب الأمر في المنكر حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، يبقى هو ده القيام الكافي. يعني إيه برضه؟ يعني مثلا إن كل الناس تصلي وكل الرجال يصلوا في المساجد إلا من كان معذورا رحمه الله، والناس تصلي الفجر ويبقى يعني ما فيش تبرك في الشوارع، كل النساء تلبس الحجاب، وما فيش ربا وما فيش غناء وما فيش مخدرات، ما فيش شركيات، ما فيش سجائر، ما فيش كذا، ما فيش كذا، يبقى حتى يزول المنكر المحرم ويوجد المعروف ليه، هذا هو القيام ليه الكافي. طب إذا لم يقم به البعض قياما كافيا بقى، ما مش قيام كافي، قاموا بس قيام غير إيه كافي. بنشوف بقى، بنشوف أول حاجة إن الأشخاص اللي قاموا دول بذلوا كل ما يستطيعون، عملوا كل اللي عليهم، يبقى حينئذ هم معذرون أمام الله حتى وإن لم يزل الإيه المنكر وحتى لم يوجد المعروف إليه الواجب. يبقى خلص ما فعل معناه. طب هو قصر مثلا، كان يقدر يبذل ساعتين لله بدل ساعة واحدة، يبقى يناله جزء من التقصير والإيه والإثم، وغيره من القادرين اللي كان يقدروا يناله الإثم والذنب. أنا بقول الكلام ده إخواننا عشان البعض فكر المشاركة في الدعوة والأمر عن المنكر ده مستحب أو ده فضل منك، لا، هذا أمر واجب قد يتوجب عليك مثل وجوب الصلاة تماما، لأن الفرض الكفائي قد يتعين على بعض الأشخاص. يبقى مش إن أنت بقى تعطي الدعوة وتعليم الناس الدين وعرفنا المنكر فتات الأوقات، لا، ده الأمر قد يتوجب عليه، لأن ما زال المنكر موجود وما زال المعروف الواجب متروك من كثير من الناس. يبقى إذن هل أنت تبذل كل ما تستطيع، كل الوقت اللي عندك وراء ذلك في غير أمور الحاجية من أمور الدنيا بتبذله في نصرة الدين والدعوة الله وتغيير هذا المنكر والأمر معروف أم لا؟ طب اللي ما يبذلش خالص يبقى ده أثم كل قادر حسب قدرته، وإذا لم يقم به البعض قياما كافيا أثم كل قادر. كل واحد كان يقدر يتعلم أو يعلم أو يأمر أو ينهى أو يساعد في الفروض الاجتماعية أو الفتية أو القضاء وراء ذلك ولم يقم بذلك يبقى هو آثم، ينال إثم ذنب عند الله سبحانه. والعلماء يقولوا ولا يخلو مكلف أي بالغ من نوع من أنواع القدرة الإيه؟ الثلاث. قادر بنفسي، إيه قادر بنفسي؟ أنا أقدر أعلم الناس بنفسي، أقدر أمر عنه منكر بنفسي، أقدر أخطو، أقدر أدي الدرس. طب أنا ما أقدرش، ما أعرفش، أعرف مثلا شخص معين عنده علم أقول له والله تعالى المسجد الفلاني ده تعالى علم الناس الدين، يديهم درس في الفقه والتوحيد، لأن أنا ما أعرفش أدي بأمر القادرين وإيه ونصحهم. طيب المسألة دي فيها شبهات ومحتاجة ردود وأخذ ورد وأدلة، وأنا ما أعرفش، أعرف واحد من طلبة العلم يستطيع ذلك، أذهب إليه وأقول له أن يأتي. يبقى أمر القادرين ونصحهم. الصورة الثالثة بمعاونة القادرين اللي هي صورة بقى العمل المنظم. لا، العمل ده محتاج 10، احنا في 10 مساجد عشان نخطب، يبقى لازم احنا نقعد احنا 10 لكي ننسق فيما بيننا وننظم العمل لكي نخطب في هذه 10 مساجد لكي نسد هذا الفرض الكفاية. لان لم ننسق وان لم نتعاون وان لم نجلس وان لم ننظم ممكن يحصل ان احنا 10 نصلي في مسجد واحد وتبقى 9 مساجد الاخرى لا يوجد احد يخطب بالناس او يخرج رجل مبتدع او ضال يضل الناس. يبقى انظر الى هذه القضيه بمعاونه القادرين. قد يكون مثلا شخص بيغتصب امراه او بعض الاشخاص بيشربوا مخدرات، طيب انا لو رحت لوحدي لا ينتهوا عن ذلك، لا، طب احنا لو نحن 10 20 واحد ممكن هو يفر، يبقى يترك المراه اللي بيغتصبها او يترك السرقه اللي كان بيسرق البيت او غير ذلك. ليه؟ لان هو الجماعه المعاونه اخافته. يبقى واجب ان احنا نتعاون في هذه الامر، يبقى بمعاونه القادرين، بمعاونة الايه؟ قادر. وده الشيء المهم يا اخواننا ان احنا نأكد عليه، ان قد يكون انسان قادر بنفسه او قادر بغيره، اي بمعاونة القادرين او قادر بامر القادرين وايه؟ ونصحهم. دي اسمها الفروض الايه؟ الكفائية. يبقى بيشرع العمل الجماعي للقيام بالفروض الايه؟ الكفائية اللي احنا ذكرنا تعريفها او ذكرنا امثلة لها في هذا الايه؟ الكلام. يبقى دي اسمها الادلة على مشروعية العمل الايه؟ الجمال. ولا بعد كده بيتكلموا أو الشيخ في البحث بعد ذلك بيتكلم عن حكم العمل الجماعي. احنا بنقول مشروع في الجملة، طب واجب ولا مستحب؟ يعني مشروع في الجملة يعني مش بدعة، طب واجب أم مستحب؟ فبنقول واجب في الواجبات ومستحب في المستحبات. العمل الجماعي واجب في الواجبات ومستحب في الايه؟ في المستحبات. مثال الشيخ ضرب مثال بيقول دلوقتي في خطبة الجمعة، خطبة الجمعة واجب. لو واحد مثلا انت كلفته بنخطب الجمعة فلم يذهب لخطبة الجمعة، كلفته يقول لك لا اصل انت ما يجيبش العمل الجماعي ولا يجب ان انا اسمع كلامك وورا ذلك مثل هذه الامور اللي بتحصل من البعض وورا ذلك، فصلى الناس ظهرا، الناس صلى الظهر، او خرج رجل مبتدع او ضال فصلى بالناس وامهم واضلهم في خطبتي او غير ذلك، يبقى اثم. يبقى اثم العمل الجماعي في الواجبات واجب. في المستحبات مثال، الشيخ ضرب مثال بصلاة التراويح. والله شفت واحد من الإخوة الأفاضل صوته طيب وأحفظ قرآن وقلت له سعار صلي التراويح بهؤلاء الناس فلم يذهب، قال لا ده مستحب، صلاة التراويح دي مستحبة يعني مش واجبة وأنا مش عاسمع وأطيع في ذلك. يبقى هذا مستحب، يبقى ترك إيه؟ مستحب. إلا في حالات بقى، بيقول لك إلا في حالات يترتب على ترك المستحب فعل محرم أو ترك واجب، يترتب على ترك المستحب فعل محرم أو ترك واجب، حينئذ يجب السمع والطاعة أو يجب الأمر في المنكر أو يجب التعاون على البر والتقوى في هذه الحال. مثال إن أنا قلت له صلى التراويح بالناس، صلى التراويح بالناس، ما صلوش، فخرج رجل مبتدع فأما الناس، فأما الناس طبعا بقى لي وجه رجل صوفي رجل شيعي رجل عقلاني رجل علماني صلى بالناس الصلاة. فطبعا اللي بيصلي بالناس بقى إمام بقى يقدر بقى يعمد يقول لهم كلمات بقى فيها ضلال يضل الناس في الكلمات بين التراويح أو يقول بدعة في أقوال بين كل ركعتين أو غير ذلك فأضل الناس فترتب على ترك المستحب الوقوع في محرم أو ترتب عليها ترك واجب إن مثلا طلع واحد صوته منفر صلى بالناس فنفر الناس من صلاة التراويح وترتب على ذلك أن الناس لم يأتوا لصلاة العشاء يعني الناس متعودين يخرجوا يصلوا العشاء مع التراويح مع بعض فهو كده كده نافر من صوته فراح صلى العشاء وراح صلى التراويح فترتب على ترك المستحب ترك الواجب اللي هو صلاة ترك صلاة بسبب أنت لم تقم بواجبك يبقى ترتب هنا على ترك المستحب والوقوع في المحرم أو الوقوع المحرم أن واحد ابتدع أو ضل الناس أو ترك واجب اللي هو ليه حينئذ يتوجب بعدما كان مستحبا في بداية الأمر كان صلاة التراويح في البداية مستحبة لا أصبحت واجبة لأنه ترتب على تركها فعل محرم أو ترك واجب مثال وغير كده أخواننا للعهد نفسه خلف العهد من النفاق وهذا من الحرام يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه أو آية منافق ثلاث أو أربعة من كنا فيه كان منافق خالصا إذا وعد أخلف خلاص أنت وعدت أن أنت هتروح تصلي ما ينفعش تاخد بعض وتقول لا انا مش لاعب او انا مش رايح مصلي قصدي مش واجب عليا لا انت وعدت يبقى لازم تلتزم بالعهد والوعد الذي وعدت ايه به خلف الوعد هذا يدخلك في الاثم ويدخلك في النفاق الاصغر ولا شك كذلك بنقول امثله مثلا انت والله مكلف مثلا بيقول والله انا اعمل افطار للاخوه افطار يوم الاثنين مثلا هجهز الافطار طيب الافطار ده يقول لك صيام يوم الاثنين ده سنه ماشي وتحضير الايه الافطار ده ويقول لك ده سنه واللي عايز يفطر يفطر في بيته فاهم قصدي وقام الاخ ما جابش الاكل قال لك ده سنه ولا حاجه ومكلفينه يعمل الاكل وبعد ما قال انا هعمله جه يوميها كده قبلها بساعه قال ده امر مستحب يعني وانا مش عامل الاكل فترتب على ذلك مثلا قد يكون واحد مدعو فنفر من الدين نفر من الدين والمسجد ومن الالتزام خالص بسبب فعلك هذا او ان انت تركت العهد يعني اخلفت الوعد انت وعدت ان انت تلتزم بذلك حتى لو كان امر مباح كما قلنا حتى لو كان امر مباح مثلا نفترض الاخوه رايحه رحله مثلا وكلف شخص بتحضير الاتوبيس مثلا او اخوه رايحه مثلا رايحين يرومي رياضي مثلا للشباب او الاولاد او غيره فترتب على ذلك بنقول ترتب على ذلك ان هم ايه ما جابش الاتوبيس برضه فترتب على ذلك مثلا مش الاخوه بقى انا اخد قد يكون مثلا جايب بعض المدعوين مثلا او بعض الشباب المحب فنفر بقى قال ده الاخوه دول منهمش كلمه وبيخلفوا بالوعد رحمك الله وارى ذلك فنفر من الالتزام والسنه وبعد كده راح رحله بقى مع ناس بقى ايه راح رحله بقى على شاطئ المنتزه والبنات والاختلاط والغناء وترك الصلاه وغير ذلك يبقى ترتب على ذلك ان هو وقع في الايه في المحرم او الصحبه السيئه بسبب ان انت اخلفت في ذلك مع ان اصل الامر كان ايه كان مباح كان مباح حتى الرحله واللعب مباح او دوره رياضيه انت والله هتلعب الاولاد الصغيرين واتفقت على ذلك ترتب على ذلك ان الاولاد دول راحوا لعبوا على فلوس راحوا لعبوا ميسر قمار او راحوا لعبوا في وقت الصلاه ولم يصلوا او كان لعبوا مع اصدقاء سوء يسمعوا سب الدين والشتم والشتم وغير ذلك مع انك انت التزمت ان انت هتوفر لهم جو من المباح حتى لا يقعوا في الحرام او ان انت هتحفظهم قران في المسجد قلت والله تحفيظ القران ده مستحب ومش واجب وتركت تحفيظهم القران فحدث منهم مخالفات فبرول قد يكون اصل الامر مباح او ايه او مستحب ولكن امرين الامر الاول قد يترتب عليه فعل محرم او ترك واجب او يترتب ان انت اخلفت في الوعد ان انت محدش الزمك ابتداء لا انت بدل التزمت واخذت على نفسك عهد ادبي يبقى لازم تلتزم والا ايه يبقى اخلفت انت في ايه الوعد وكنا نشوفنا حد غيرك ورده ماشي يا اخواننا يبقى ده حكم العمل الايه الجماعي واجب في الايه في الواجبات ومستحب في المستحب والا يا اخواننا إن المستحب لا يجب حتى ولو كان بأمر أمير المؤمنين يعني مثلا بصلي ركعتين مثلا سنة مثلا هل لو أمير المؤمنين لو الخليفة جه قال لي صلي ركعتين لازم أصلي لا ما يجبش يعني أمير المؤمنين ولا الخليفة ولا الولي نفسه لا يوجب المستحب مش هيوجب الإيه المستحب عليه مش هيقول يجب عليك تصلي ركعتين بفضلا بقى أن يكون أحد أهل العلم أو أحد طلبة العلم أو غير ذلك إلا في الصور التي ذكرناها إلا في الصور التي ذكرناها عشان كده أخوانا بنقول إن الجماعات الإسلامية في الحقيقة هي مرحلة متوسطة لإقامة الخلافة الإسلامية الجماعات الإسلامية مرحلة متوسطة لإقامة الإيه الخلافة الإسلامية. بيقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإقامة الخلافة يا أخواننا لن تكون بأن يكون الناس شراذم، أن يكون الناس فرادة كل واحد مع نفسه، لا، لابد من اجتماع كلمة، لابد من عمل منظم يسعى في النهاية إلى إقامة الخلافة في يوم من الأيام. مش هيكون بتقطع العلاقات بين الدعاء وطلبة العلم أو الأفراد الملتزمين، لن تقوم الخلافة إلا باجتماع ابتداء. ونقول إن الأصل نريد إن الخلاف بين الاتجاهات الإسلامية يكون اختلاف تنوع. اختلاف إيه؟ تنوع تتضافر فيه الجهود، تتضافر فيه الإيه؟ الجهود. يعني والله هنقول والله إن اتجاه من الاتجاهات الإسلامية بيرى الاهتمام بالجانب العلم الشرعي، اتجاه بيرى الاهتمام بالدعوة. مثلا هنقول الاتجاه السلفي الاهتمام الأغلب أو الأهم في حراسة العقيدة ورد الشبهات والعلم. اتجاه قد يرى الاهتمام بأحوال المسلمين أو الاهتمام بأحوال القدس أو الأقصى أو بالنقابات أو بأموال المسلمين أو بلجنة الإغاثة أو بالأحداث السياسية أو المجالس المحلية وغير ذلك. اتجاه آخر كاتجاه الإخوان يغلب على ذلك من اهتمامات، اتجاه مثلا زي الجمعية الشرعية مثلا قد يكون الغالب على اهتماماته جانب مثلا الفقراء والأيتام، الجانب الاجتماعي والزكوات. اتجاه زي التبليغ والدعوة قد يكون الغالب على اهتمام الأمر بالمعروف مثلا. فقد يكون هناك اهتمامات مختلفة. الاتجاهات الجهادية التي تجاهد بقى في أفغانستان أو العراق أو فلسطين قد يكون الجانب الأكبر في اهتماماتهم الاهتمام بالجهاد. ما فيش إشكال أن يكون في اختلاف تنوع بين الاتجاهات الإسلامية، كل يسد ثغر من ثغور الإسلام، كلهم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحضر أحدكم أن يؤتى الإسلام من إيه؟ بشرط، بشروط بقى. أولا أنت لا تحقر من عمل الآخر، مش أنت عشان مالكش اهتمام كبير بالعمل ده أنت تحقر منه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخوه إيه؟ وبشرط أن اهتمامك وتخصصك في هذا العمل لا يشغلك عن الفروض العينية في بقية الأعمال. يعني بيقول دلوقتي أنت في أمر عفو عن المنكر واجب عليك، وفي تعلم دين واجب عليك، وفي اهتمام بأحوال المسلمين واجب عليك، وفي أمور مستحبة. ففي بعض الناس بيهتم بالتخصص والمستحب ويترك ليه الواجب. يعني يهتم بأمور المسلمين وتلاقيه مثلا مش عارف يتوضا أو لا يحسن تعلم أو ما يعرفش العقيدة، لم يتعلم مثلا قضية زي الولاء والبراء أو غيره بحجة أنه هو بيهتم. لا، أنت لازم الأول تحصل الحد الأدنى من الالتزام، تحصل الواجبات العينية. زي بنقول مثلا واحد مثلا يعني بيتخصص في علم المصطلح والحديث والرجال والرواية والدراية وغير ذلك والعلل والتخريج والتحقيق، وهو مثلا ما درس فقه الطهارة والصلاة أو درس مثلا كتاب مختصر في العقيدة، نقول له لا، نقول الأول تعلم الإيه؟ الواجب عليه، وبعد كده ما فيش إشكال في التخصص. أنت والله يريد أن تتخصص في العقيدة، تريد أن تتخصص في الفرق، تريد أن تتخصص في التفسير وعلومه، تريد أن تتخصص في علوم القرآن والقراءات، تريد أن تتخصص في ذلك، ولكن أنت لازم تحصل الفرض العين اللي عليك في إيه؟ في الطهارة وفي الصلاة في العبادة وفي العقيدة وغير ذلك. يبقى لابد من تحصيل الحد الأدنى. فكذلك بنأمر الاتجاهات الإسلامية دي أنها كلها لابد أن تحصل الحد الأدنى الواجب عليها في كل أنواع إيه؟ كل جوانب الدين. وبعد ذلك والله هو يرى إن نصرة الدين ستأتي من هذا الجانب، ما فيش إشكال بقى في التنوع في ذلك. يبقى نريد أن الاختلاف بين الاتجاهات الإسلامية يكون اختلاف تنوع تتضافر فيه ليه الجهود وتتكامل، وليس اختلاف تشاحن، وليس اختلاف تعدد في القيادات، وليس اختلاف تعدد في المناهج. لا نريد اختلاف في المناهج، نريد الاتفاق على المنهج الحق، منهج السلفي، منهج السنة، مع عدم المداهنة أو السكوت على الباطل، منهج واحد، وإن كان بتختلف أساليب العمل أو أولويات الإيه؟ العمل حسب ما يرى كل اتجاه. ماشي أخوانا، يبقى احنا كده تكلمنا عن التأصيل الشرعي لقضية العمل الجماعي. يبقى يعني هناك مسألتان رئيسيتين. المسألة الثانية بعد التأصيل الشرعي، مسألة ما هي الشبهات التي يستدل بها البعض على القول بتبديع العمل الجماعي. أي شبهات التي يستدل بها البعض على تبديع العمل الجماعي أو تبديع التسمية. التسمية يقول لك إيه؟ دايما تسمع من بعض المشايخ الأفاضل جدا اللي احنا لهم مشاهير على الفضائيات وغير ذلك، يقول لا أنا ما بنتميش لإسم معين، لا اسم السلفية ولا اسم الصدر. أنا أصل الأسماء دي بتسبب الفرقة مثلا، وإن أنا لا، أنا هو سماكم مسلمين من قبل وأنا ما اختارش اسمي بديل عن اسم الإيه؟ الإسلام. وأنا ودى التجرد وغير ذلك، وإحنا ما ننتميش والانتماء. البعض بيقول كده مشاغل أفضل. فإيه الكلام بقى في هذا الكلام؟ هل الكلام ده هو الحق؟ هل هذا هو الصواب؟ هل يجوز التسمية أو أن التسمية بدعة أو غير ذلك؟ فالكلام على الشبهات والرد عليها. المسألة الأخيرة هي ما هي آداب العمل الجماعي؟ آداب يعني إيه؟ طب إحنا هنعمل مع بعض عمل جماعي، إيه آدابه بقى؟ إيه ضوابطه؟ إيه سلوكياته؟ إيه معاني الأخوة الإيمانية؟ إيه العلاقة بين القائد أو الشيخ أو طالب العلم أو العالم وبين الأفراد وفريق العمل الذي حوله؟ يعني ضبط هذه العلاقة وهذه الضوابط والآداب مهمة جدا. فبنقول المسألة الأولى هي مسألة الشبهات. بعض يعني بيقول يعني يا أخوانا أدنى التسمية هي سبب الفرقة أو بدعية التسمية، بيقول ببدعية التسمية أو أن التسمية سبب الإيه؟ الفرقة. فمن نرد على ذلك، طبعا في أدلة عقلية وأدلة نقلية. أدلة نقلية، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحد الناس يعني كما يقولون كسع أحد المهاجرين أحد الأنصار، كسعه يعني ضربوا رحمك الله، ضربوا زقوا وقعوا أو غير ذلك دفعه، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. بقت عصبية بقى، كل واحد بيتعصب لمن كان يسكن معه للوطنية أو غير ذلك. الأنصار عايشين في المدينة والمهاجرين كانوا عايشين في مكة، فحصل نوع من العصبية. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لغى الأسماء؟ لا. فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرض. إيه هو المرض؟ مرض العصبية. قال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها إيه؟ منتنة. ولم يلغي الأسماء صلى الله عليه وسلم، ولم يلغي إيه؟ فكذلك نقول يا أخوانا، هل الحل قتل المريض أم علاج المرض؟ واحد مريض جاي يشتكي، الحل أن أنا أقتله عشان أريح خالص من الدنيا والمرض والألم؟ يعني أقول لك صبعك اللي بيوجعك اقطعه ولا أعالج صبعه؟ أعالج صبعه، يعني يبقى بعض الألام المتحملة وأعالج. فكذلك الحل هو علاج المرض. المرض إيه هو؟ أنت بتقول عصبي، أعالجه، وليس قتل المريض، وليس إلغاء الجماعات الإسلامية، وليس إلغاء الفرق. وده يا أخوانا من عدم الإنصاف، إن أنت تلغي تضخم الجوانب السيئة التي نتجت عن الاتجاهات الإسلامية وتلغي الجانب الحسن الكبير جدا. يعني الاتجاهات الإسلامية دي ماذا فعلت؟ غيرت وجه العالم الإسلامي كله. يعني أين كان الحجاب؟ أين كان الاعتكاف؟ أين كان صلاة العيد؟ أين في الخلاء؟ أين كانت اتباع السنة في الجنازة؟ أين كان الدفن على السنة؟ أين كان الالتزام؟ أين كانت اللحى؟ أين كانت قضايا الأمة وقضايا القدس؟ كان فين الكلام ده؟ كان الناس أيام جمال عبد الناصر وغير ذلك كله بقى الميكروجيب والمينيجيب واللي فوق الركبة والأفلام والتمثيلات والعري والغناء، وكله بقى الاهتمام بأم كلثوم وفريد الأطرش وغير ذلك، كل اهتمام بالغناء والطرب، هي دي كان غالب اهتمامات الأمة، والأفلام والضحك وضياع، والناس عايشة في شهوات. ما تلاقيش واحدة حتى بني حتى على شعرها ولا حتى حاجة على شعرها، ما فيش شاب ملتحي، مساجد خالية من الشباب، اللي بيصلي في المسجد اللي فوق الستين بس وخلاص لما يطلع المعاش، حدش يطلع العمرة والحج إلا لما خلاص يكون على السبعين وعيموت خلاص، ده لو فكر يطلع العمرة على الحج وغير ذلك. وكان مفاسد رهيبة جدا وبدع خطيرة جدا، وانتشار التصوف والشركيات في الأمة، ما فيش حد بيصلي، ممكن المساجد تغلق في صلاة الفجر أصلا، يقول لك ضبطة متلبسة بصلاة الفجر. ده كان الموجود. الواقع، الواقع تغير، الواقع تغير. كل ده بسبب مين؟ الخير الذي رأيناه والذي نراه الآن بسبب تضافر جهود وجماعات إسلامية وغير ذلك، دعت إلى الله وغيرت كثير من هذه الأمور التي نراها الآن. نرى الآن ما فيش واحد في عائلة ولا في أسرة إلا تلاقي واحد فيها ملتحي وواحدة فيها منتقبة، ما فيش عمارة تخلو من ذلك، ما فيش شارع. دلوقتي الاعتكاف ده بقى زي معلوم الدين بالضرورة، يعني ما فيش حد دلوقتي، الناس اللي في السوق والناس اللي في الشارع كله عارف ان في حاجة اسمها اعتكاف. الناس كلها دلوقتي، ده كان زمان يعني في السبعينات، ده لو واحد اعتكف يقول لك ده مجنون، في واحد مجنون قاعد في الجامع مش راضي يخرج منه. يعني كان ما حدش يتخيل ان ده دلوقتي ايه، دلوقتي الامر اعتكاف ده حد دلوقتي بيتكلم بيقول ده الحكومه دلوقتي بتعمل اعتكافات رسميه وتخصص مساجد رسميه عبر الجمهوريه الاعتكاف. صلاه التراويح دلوقتي عامله ازاي؟ الحكومة دلوقتي اللي بتنظم الصلاة في عمرو بن العاص والصلاة اللي مش عارف قائد إبراهيم بقى ده أمر واقع. الأمر واقع ده بقى أمر واقع أنت مش النهاردة أخوان. الناس دي كان في يوم الأيام عشان تقام صلاة العيد كان يعني مثلا ده يقول لك برضك ناس مجانين سايبين الجامع وراحين يصلوا في الشارع. يقول لك إيه ده؟ هو في عقل يقول كده؟ الناس كان ما كانش في حاجة اسمها صلاة عيد في الخلاء. الكلام ده ما كانش متخيل. أنت طلعت لقيت الإيه؟ الأمور دي مسلمات بالنسبة لك. مسلمات اللحية والجلباب والنقاب والصلاة والحمد لله بتلاقي المساجد مفتوحة واتباع السنة في الجنائز. ليه دي مسلمات؟ المسلمات دي ما كانتش موجودة أصلا. مين اللي قام بكده؟ مين اللي غير هذا الواقع؟ يبقى ما تلغيش الخير الكبير ده وتقعد تمسك بقى. حصل عصبية وحصل فرقة وحصلت وحصلت وتمسك في الأخطاء وتضخم الأخطاء والمثالب وإيه؟ وتترك الحسنات الكبيرة العظيمة التي نتج عن ذلك. فالواجب علاج المرض. نقول بيه المرض إيه الخلل إيه العيب اللي حصل وأعالجه وأتغافل مش أتغافل عنه في نظير هذه الحسنات الضخمة اللي حصلت. كذلك أخواننا ما زال العلماء عبر التاريخ يسمون بأسماء بلدانهم. يقول لك مثلا علماء الحجاز علماء مكة لمن مثلا عطاء ابن أبي رباح مثلا. يقول لك علماء المدينة إمام مالك إمام دار الهجرة. علماء اليمن الشوكاني طاووس والشوكاني. علماء الشام يقول لك محدث الديار الشامية الشيخ الألباني أو قبل ذلك الإمام الأوزاعي مثلا أو ليث بن سعد أعلم أهل مصر أو مثلا الإمام مثلا الشيخ أحمد شاكر محدث الديار المصرية في العصور الحديثة أو يقول لك الإمام الألوسي في العراق أو مدرسة أهل الرأي أو مدرسة أهل العراق أو مدرسة الكوفة أو مدرسة البصرة غير ذلك. يعني إيه علماء نجد علماء كذا. ما زال العلماء يسمون بأسماء بلدان. ما حدش قال دي بدعة. حدش قال إن إحنا نسمي علماء الكوفة دي بدعة. وعلماء البصرة يقول لك البصريين ده رأي البصريين في النحو ده رأي الكوفيين ده رأي كذا. ما حدش قال كده. ما حدش قال إن ده بدعة. التسمي العلماء بأسماء بلدان ولا التسمي بأسماء مذاهبهم. ما حدش قال إن إحنا لو سمينا الحنابلة ده بدعة وقلنا الملكية ده بدعة. ما حدش قال كده. هذه الأسماء يا أخواننا ليست بديلا عن الإسلام. هذه الأسماء تبين طريقة معينة في الاستنباط أو المذهب أو الأصول أو الأدلة أو غير ذلك التي بيرواها كل مذهب. فما حدش بدع مع حدوث الإيه؟ نفس المرض اللي أنت بتشكي منه. برضك ما زال الناس بتتعصب لعلماء بلدانهم وما زال الناس بتتعصب للإيه؟ للمذاهب. حصل تعصب في المذاهب حصل عبر التاريخ. ده احنا سمعنا ان في يعني مثلا الحنفية كانوا لا يتزوجون من الشافعي ما كانوا يتجوزوا من بعض. يقول لك عشان مسألة اسمها مسألة الاستثناء في الإيمان ان الشافعي بيقولوا بجواز الاستثناء في الإيمان ان انا مؤمن ان شاء الله والحنفية بيروا ان ده شك وان الشك ده يزيل الإيمان. ما كانوش بيتجوزوا من بعض ما كانوش يصلوا ورا بعض. كان حتى بيقول لك الى في الحرم الى عهد قريب كان تقام جماعه الحنابلة يخلصوا الصلاه يبقى الشافعيه يصلوا يخلصوا الحنابلة يصلوا الحنفيه يصلوا الملكيه كله جماعه يصلوا مع بعض الجماعه ما يصلوش ورا بعض. الى ان اجتمعوا على ابي السمح احد علماء او قراء مصر المشهورين اجتمعوا عليه في الحرم في بدايه الدوله السعوديه في عهد الملك عبد العزيز. فانا اتخيل كانت العصبيه وصلت ايه. طيب العصبيه دي موجوده اهو لغينا بقى الاسماء والمذاهب لا بننهى عن الايه العصبيه والاسماء لا اشكال. مش هي الاسماء هي سبب الخلاف يا اخوان من اكل يعني عن عن عن نزيل الاسماء عن نزيل اسم السلفيه واسم الاخوان واسم مش انت بتقول الاسماء هي سبب الخلاف سبب الفرقه ازلناها. ايه اللي نتج عنها؟ زال الخلاف ما زالش. بقى اتباع الشيخ محمد اسماعيل بقت مدرسه اسكندريه ومدرسه القاهره ومدرسه المنصوره أتباع الشيخ محمد حسان وأتباع الشيخ مصطفى العدوي وبقت أتباع حسن البنا. ما زالش الخلاف مش بالأسماء. مش الأسماء هي سبب الخلاف. بقى أتباع الشيخ فلان مش هتسميهم باسم الإخوان المسلمين هتسميهم أتباع حسن البنا. أنت بتقول إن التسمية سبب الفرقة والشحناء والتغلط. طب أنت ما تقول لهم أسماء أتباع حسن البنا ده أنت هتزيل الشحناء ولا هتزيد الشحناء؟ أنت هتزيدها. هو حتى اختار لنفسه اسم الإخوان مثلا يحب هذا الاسم. انت لما تسميه بقى اتباع حسن البنا كانك بتقول بقى انتوا قطيع ماشيه وبتقلدوا تقليد اعمى وانتوا ناس ماشيين ورا واحد وتركين النبي صلى الله عليه وسلم. بتزيد الحنق وتزيد الغل والضغينه والشحناء في داخلك. ولم تقطع الخلاف ولم ينتهي الخلاف بزوال الاسماء. مش الاسماء يا اخواننا ولا المسميات هي سبب الفرقه اصلا ولا سبب الخلاف. يعني بل الخلاف هذا مرض موجود والفرقه مرض لابد ان ننهى. يبقى احنا نربي الافراد على الولاء للكتاب والسنه الولاء للمنهج وليس الولاء للأشخاص. نربيهم على ليس الولاء للمسميات ولكن الولاء للمضمون وتفاصيل المنهج. الولاء والبراء يعقد على ذلك. الولاء والبراء يعقد على أصل الالتزام بالدين وليس بالأسماء ولا الرجال ولا الأهواء ولا الآراء ولا غير ذلك. كذلك أخواننا بنأكد على مسألة مهمة وهي مسألة إن أنا أقول لك دلوقتي أسأل أي واحد مثلا أنت منين؟ منين البحيرة؟ منين في البحيرة؟ حوشيس. قلنا أخونا من حوشيس، لما قلت له أنت من حوشيس هل معناها ده أنه مش مصري؟ أن اتخذ ذلك بديل عن مصر؟ مش معناها كده. طب ده بديل أنه عربي؟ قال معناها كده أن أنا مش ما بحبش العرب، أنا مش عربي. هو من حوشيس يعني كأن ده تعريف أكثر بالبطاقة والهوية الشخصية له. يعني حوشيس مش معنى كده أنا مش من البحيرة، مش معنى كده أنا مش إيه مش من مصر، ومش معنى كده مش أنا عربي، ومش معنى كده مش أنا مسلم. فكذلك أنا أقول والله أنا أنت سلفي، سلفي دي معناها ليس بديل عن الإسلام. ما تقوليش بقى إيه أنا لا أختار اسم بديل عن الإسلام، وأنا قلت لك هي بديل عن الإسلام. أنت عملت معركة في الخيال وأوهمت نفسك بيها، وأنا قلت لك السلفية بديل عن الإسلام. أنا بقول لك السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. أنا بقول لك أنا سلفي عشان في واحد بيقول لك أنا شيعي مسلم، وعشان واحد صوفي بيقول أنا مسلم، واحد عقلاني ومعتزل بيقول أنا مسلم، واحد علماني بيقول أنا مسلم، واحد أشعاري واحد متكلم بيقول أنا مسلم. فكذلك أنا عشان تفترق، عشان تميز المنهج الصافي النقي للإسلام قبل حدوث الانحراف، فلذلك ظهر الاحتياج لهذا المسمى. يبقى هذا المسمى له احتياج. طب إيه الفرق؟ أنت تقول إيه والله منهجنا فهم الكتاب والسنة بفهم أولى الناس بالفهم وهم السلف الصالح والصحابة. أنا جبت العبارة دي وعملت مكانها كلمة، قلت العبارة دي معناها السلفي. إيه الفرق يعني؟ ما الفرق؟ ما المنع الشرعي ولا اللغوي أن أنت تقول والله أنا بنتهك؟ أي واحد حتى بينكر التسمية بيقول نريد فهم الكتاب والسنة فهم السلف الصالح. طب والله شلنا الكلمة دي وبتساوي السلفية، بدل ما قلنا عبارة خلناها كلمة. إيه المشكلة؟ المنع الشرعي أو اللغوي أو أي حاجة يمنع من ذلك؟ يعني مع بنقول إن السلفية ليس بدين الإسلام، بل زيادة في الهوية، إن والله أنت سني مثلا، أنت سلفي سني مسلم، عشان مثلا إيه في شيعي، عشان في صوفي، في عقلاني، في أهل بدعة، في متكلمين، في كذا، عشان تفترق عن هؤلاء. شوف كلام الإمام أحمد رحمه الله، الكلام العميق قوي. الإمام أحمد بيقول كان قبل القول بخلق القرآن، عارفين محنة خلق الإيه؟ محنة القول بخلق القرآن. كان قبل القول بخلق، قلنا نقول القرآن كلام الله بس. طب بعض المحنة بعد ما حصل الشبهة نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. الإضافة دي جت لي القيد ده، يعني كنا نقول الكتاب والسنة ليه؟ ما كانش فيه فرق مبتدعة، ما فيش انحراف. طب ظهرت قلنا لا، الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. قبل ظهور الفرق كنا نكتفي باسم الإسلام. لا، طب ظهر فرق بتدعي الانتساب للإسلام مع مخالفتها للإسلام في تفاصيل المنهج والعقائد ومصادر الاستدلال والأدلة وغير ذلك. يبقى لا، أنا مش هكتفي باسم الإسلام هنا بقى. أنا أقول مسلم سلفي، مسلم سني، أقول سلعتها القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن حصلت البدع، حصلت الشبه، خلاص مش أنا المسؤول. يا أخوانا بعض برضك بيحملك تبعة ما أنت لست مسؤولا عنه، يعني يقول لك أنتوا تفرقوا من الأم. يا عم مش أنا اللي فرقت، وأنا اللي فرقت، روح للي فرق، روح للي ابتعد عن الحق وانحرف وانهى عنه، هو ده المسؤول عن هذه الفرق، هو ده المسؤول. ما تجيش تستدل بأقوال تكون كالذين تفرقوا، وإن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا واعتصموا بحبل الله، وهو ده يذكر لك أدلة. ماشي، أنت بتقول الأدلة دي أنا والله مقتنع بها زي زيك، بس أنا المسؤول عن الفرقة. أنا والله لو التزمت بالحق وفلان ده أصر على بدعته وخالف الحق، نقول أنت سببت في الفرقة، وأنا اللي سببت، هو اللي افترق عن الحق، روح انهى، هو اللي يستحق أن يذم. ليس من التزم الحق واتبعه وتحالف، يقول لك الحزبيين. طيب ماشي، ألا إن حزب الله هم المفلحون؟ يعني هو كل الأحزاب من هي يعني؟ لا، مش كل الأحزاب من هي يعني. ألا إن حزب الله هم الغالبون؟ يعني كون طائفة تحزبت على الحق لنصرته، مش على أشخاص ولا أسماء، تحزبت على منهج الحق، ده يبقى منع عنه؟ ده مذموم؟ ده مش مذموم. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمرنا بكده، هو اللي أمرنا بالتمسك بالحق، نتمسك به ونتحزب عليه والوالي ونعادي من أجل المنهج، مش من أجل الأشخاص ولا الأسماء، من أجل المنهج عن عادي ونوالي من أجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منه فسيرى اختلافا. حصل الخلاف نعمل إيه؟ هل نسكت على البدع من أجل التجميع؟ فقال: فعليكم بإيه؟ بسنتي. يبقى مش كده بس، وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد. طب هل ده معناه أن الخلفاء الراشدين هيأتوا بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدعوا يعني؟ لا، ده يقول لك دي السنة التطبيقية التنفيذية، انت عايز تشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبقها العملي في حياة الخلفاء الراشدين، وبعدين عضوا عليها بالنواجذ. يعني ايه؟ شدة في التمسك وبس، وإياكم ومحدثات الايه، يعني ما تسكتش على البدعة، ما تدهنش، يعني تحذر منها، يعني إلزم الحق وحذر من الباطل. بس بعض الاتجاهات زي اتجاه الإخوان وغيره بيرى، يقول لك السكوت على بعض البدع، يعني دعوتنا دعوة سلفية طريقة سنية حقيقة صوفية، تقارب بين السنة والشيعة، يعني مش عايزين نفرق بين المسلمين أو غير ذلك، التعاون مع الأحزاب العلمانية والجمعية الوطنية للتغيير والبردعي وأيمن نور والغد والوفد، بيرى التعاون أو السكوت على بعض البدع والمخالفات، وقد تصل إلى بدع عقائدية السكوت عليه. لا، مش هو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج القرآن. منهج القرآن اهدنا الصراط المستقيم وبس، اللي هو الحق والإسلام والقرآن، صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هي ديت زي إيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صراط الذين أنعمت عليهم اللي إيه؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ رفيق. تطبيق العمل للصراط المستقيم، قصص الأنبياء، الصحابة، الشهداء، الصالحين، الصديقين، هو ده الصراط المستقيم وبس، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم يعني تجتنب طريق اليهود أهل الغواية الذين كان عندهم فساد في الإرادة، كان عندهم الفساد مش في التصور والنظر، كان الفساد في العمل، عرفوا الحق وعاندوه وتركوه. ولا الضالين، الفساد في العلم، أهل الجهالة والضلالة والعماية. يبقى إلزم الحق وابتعد عن طريق هذا وهذا. فكذلك يعني ده زيادة في التعريف بالهوية، أقول لك مسلم سلفي دي معناها كده، يبقى هذا ليس بديلا عن الإسلام كما يعتقد البعض، ولست مسؤولا عن الخلاف. برضك أخواننا من المسائل المتعلقة بذلك، كل اللي بيتكلم إخواننا عن الفرقة، كل اللي بيتكلم عن الفرقة في الحقيقة بيتكلم عن تعدد الجماعات الإسلامية، مش كده؟ السبب في كلامه يقول لك الفرقة تعدد الجماعات ليه؟ أنا أفترض افتراض، أقول إن مفيش جماعات إسلامية، أنا أفترض افتراض هوت إن كل اللي موجودين منهجهم المنهج السلفي أو أهل السنة والجماعة، كل الموجودين موجودين بهذه الطريقة وتعاونوا مع بعض، بينظموا بقى ان احنا ايه، ندعو الى الله ونأمر بالمعروف ونعلم الناس الدين وغير ذلك، قعدوا ينظموا المجهودات بتاعتهم عشان يقولوا ده في شيء غلط. حد هيقول بقى انتوا فرقه وعصبيه؟ حد هيقول كده؟ مفيش اصلا، مش هيتكلم خالص على الفرقه. عايز اقول بقى طلع كيان تاني جنب الواقع ده، طلع كيان صغير ماشي، اجتمعوا وعملوا فرقه وجماعه وسموا نفسهم باسم، وعندهم خلل أو بدعة، عندهم وفقة للحق في مسائل وخلاف في مسائل. أنا بقى ساعتها أقول للي التزموا بالحق دول أنتوا مسؤولين عن الفرقة، أنتوا السبب. يا عم أنا عملت حاجة؟ ربنا بيقول إن الذين فرقوا دينهم، اللي افترق عن الدين والحق هو ده اللي تروح تذمه، مش أنا، مش اللي التزم بالحق هو اللي تذمه، أو مش هو اللي مسؤول عن الفرقة. ربنا بيقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ليه البينات. طب اللي افترق وترك البينات هو المذموم، مش من تمسك بالبينات هو المذموم، مش من تمسك بالبينات هو المسؤول عن ذلك، هو لا يخاطب بمثل هذا الكلام. انت روح خاطب الذي ترك الحق والذي تحزب على غيره او تحزب على مخالفه ودخل، هو ده اللي ينهى عن ذلك. ماشي، انا لست مسؤول عن الفرقه ولا السبب فيها، مش انا اللي انشات الجماعات ولا انشات التعدد ولا انشات الفرق ولا انشات الاتجاهات ولا أنشأت هذا الخلاف. هذا الخلاف قمر قدره الله، أنت مأمور بالالتزام بالحق والتمسك به وترك الباطل واجتنابه، وبالضد تتضح الأشياء. أنت ما بتعرف الاتجاهات اللي فيها مخالفة وبدع وراء ذلك بتجتنب البدع حتى لا تقع فيها. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيف من لم يعرف الشر من الخير هي وقع فيه. وكذلك كما قال يعني حذيفة كان الصحابة صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كذلك من الردود بنقول دلوقتي مين اللي ممكن يسمع كلامك. يعني مثلا بيجي بعض المشايخ الأفاضل السلفيين يقولوا بدعية العمل الجماعي وبدعية التسمي، مين اللي ممكن يسمع كلامك؟ هتلاقي الشباب السلف، طلبة العلم والشباب السلف هم اللي ممكن يسمعوا لك أصلا. يعني الجماعة الإسلامية ولا الجهاد ولا التبليغ والدعوة ولا إخوان المسلمين، محدش منهم هيسمع لك أصلا، لأن أنت بالنسبة لهم مش مصدر. ممكن يسمع لك الشباب السلف، فالحل دول اللي هيسمعوا لك ويتشرذموا، يبقوا دول يبقوا فرادة بقى كل واحد، وتترك من عنده بدعة وانحراف مجتمع وله قوة. هو ده الحل، الحل إن احنا نقوي الاتجاه الذي يرعى المنهج الحق أم نضعفه. يعني أخوانا إيران دولة الشيعة له قوة ودولة وكيان، وتنفق الآلاف لنشر مذهبها في اليمن والحوثيين وفي لبنان وحزب الله وفي البحرين وفي الكويت وفي العراق وفي نيجيريا وإندونيسيا والسودان ومصر وغير ذلك، إنفاق وأموال وناس طلعت الفضاء وناس بتفكر في نووي وكل ذلك، وأهل السنة بيفكروا إن إحنا نعمل عمل جماعي ولا العمل الجماعي بدعم. هذا يعني هذا من قمة الضياع، قمة الضياع إن أهل الحق ما زالوا بيفكروا في المشروعية، إن إحنا ننظم الأعمال والمجهودات ونتقوى ونتعاون على البر والتقوى، ولا نخلينا كده كل واحد لوحده ملوش علاقة بالتاني، كل شيء بيخطب الخطبة وناس تنفض وخلاص وانتهى الموضوع. من يقول ذلك؟ علاوة أخوانا على أن من يقول في الحقيقة بداية العمل الجماعي هو في حد نفسه يعمل عمل جماعي. هات لي أي شيخ من المشايخ اللي بيقول العمل الجماعي بدعة، تعال شوف هو في مسجده بيعمل إيه. أي شيخ شوف مسجده بيعمل إيه، هو في مسجده حد يقدر يقول كلمة؟ حد يخطر يخطب على المنبر بدون ما يستأذن؟ يجي قاعد كده ما فيش عم وانت يعني ولي الأمر، عطل أنا فجأة كده طلع فلان يخطب على المنبر، إيه ده هيسيبه؟ حد يقدر يقول كلمة كده؟ حد يقدر يقوم الناس في الصلاة من غير ما هو يستأذنه؟ حد يقدر يجيب كده صندوق ويقعد يجمع تبرعات في المسجد كده ملوش علاقة بالمسجد يقول أنا بعمل خير؟ أنا ماليش دعوة بالعمل الجماعي بتاعكم، ما منظمش العمل مع إدارة المسجد. إدارة المسجد مش كل مسجد ليه إدارة؟ إيه الإدارة دي؟ عمل جماعي. مش الإدارة دي مش واحد بيفتح المسجد، واحد بيفتح المسجد، واحد بينظف المسجد، واحد بيحضر الصوتيات، واحد بيخطب، واحد بيدي الدرس، واحد بيقوم الناس في الصلاة، واحد يؤذن، واحد بيمسك مكتبة الشرائط، واحد بيكتب رئيس مكتبة السيديات، واحد بيعلق اللوحات، واحد بيحضر المؤتمرات، واحد بيمسك لجنة الزكاة والمال والفقراء، واحد بيحفظ الأولاد في الكتاتيب، واحد شيء. دي الأعمال، الأعمال دي بتنظم ولا أي حد عايز يحفظ يحفظ، وأي حد عايز يعمل إعلان يعمل؟ أي مسجد مش دي إدارة؟ ده عمل جماعي، بيقعدوا مع بعض وينظموا، واللي ما يعملش وما يلتزمش بيوبخه. انت غلطان، ما فتحش مسجد ليه؟ لو جه في مره كده اللي فتح المسجد فيه الدرس وفيه الخطب وهم مش فاتح المسجد، قال لا مش واجب عليا مش فاتح المسجد، الناس تصلي في الشارع بيوبخوا ويعاتبوا ان هو ليه ما قالش وليه ما التزمش وغير ذلك. ده عمل جماعي، بس هو عايز عمل جماعي هو يكون راس هذا العمل. هي دي مشكلته في الحقيقه، انه عايز يكون راس هذا العمل، مش عايز بقى ينضوي مع عمل اخر وغيره بقى يوجهه او يقول له او يوجهه او غير ذلك. هي دي قضيته، هي دي مشكلته الحقيقيه. يقول لك ده عمل داخل المسجد، ايه المشكله بقى ما يكون 3 4 مساجد ينظموا مع بعض؟ وايه المشكله يكون في المنطقه؟ يقول لك لا، العمل الجماعي في المسجد ماشي، لكن مجموعه مساجد ومنطقه ومركز محافظه، ايه مين اللي قال كده؟ مين اللي قال هذا التقسيم؟ يعني انت نفسك بتعمل عمل جماعي في الحقيقه، ومحدش يقدر يمتنع عن ذلك او يعترض على ذلك او ينكر ذلك. ماشي يا اخوانا، يبقى مسألة بقى اللي يقول دي عصبية ينكر التسمية يبدع التسمية يقول دي سبب الفرقة، يبقى كل ده ردينا على مثل هذه الشبهات المذكورة. البعض يقول برضك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإيه؟ في الإسلام. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هو شوف أنكر التحالف. طب شوف انت كمل الحديث نفس الحديث، أنس بيقول حالف النبي صلى الله عليه وسلم في داري هذا بين المهاجرين والأنصار. يعني معناها إيه؟ معناها أنه هو بيقول لا حلف معين. إيه الحلف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عنه؟ حلف الإحلاف الجاهلية اللي بتقوم على التناصر على الباطل، اللي بتقوم على التوارث اللي كان فيها مخالفات. أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لئن دعيت إلى حلف الفضول في الإسلام لأجبت. لو أنت هتتحالف على مبادئ توافق الحق مفيش إشكال، مفيش إشكال إن احنا نتحالف على مبادئ كلها إيه؟ على الحق. لا أنت تتعجب اللي بيتكلم على الفرقة والمسميات دلوقتي بيقول لك لن نترك الساحة أبدا للعلمانيين ولازم نشارك في الحياة السياسية ونؤسس أحزاب. الله، مش هو ده اللي كان بيقول بداية العمل الجماعي؟ عمل جماعي ده مش أحزاب سياسية، مش أحزاب بقى حزب اسمه حزب كمان، مش بقى كله حزب بما لديهم فرحون وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. لا مش كده. ده دلوقتي اللي كان بيقول ببدعية العمل الجماعي والمسميات النهاردة بيطالب بإيه؟ بإن ما ينفعش نترك الساحة للعلمانيين ولازم الناس أصحاب المنهج السلف والحق يشاركوا مشاركة سياسية وبينهم أحزاب برضك وقوة ومنبر وبينهم صوت عالي. ده حزب هو، مش أنت كنت بتقول الحزبيين؟ هو بيرد على نفسه، بيرد على نفسه الحقيقة. الحزبين ده اللي تحزب على الباطل، اللي تحزب على مسميات وخالف المنهج والحق، هو ده اللي تنكره. أما أنت تسمى من تحزب على الحق تقول دول حزبيين وفرق ضلة، تضلل الناس بذلك. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلف له طريقة معينة اللي هو حلف يقوم على التوارث الجاهلي. أما حلف الفضول ده كان بيقوم عليه إغاثة الملهوف ونصرة الضعيف والأخذ على يد الظالم، مبادئ كلها توافق الحق، فلا إشكال من التحالف حتى لو كان مع غير المسلمين. ده حلف الفضول ده كان فيه مشركين، بس أهم حاجة المبادئ اللي أتحالف عليها موافقة لإيه؟ للحق، موافقة للإسلام، ما فيهاش مخالفة شرعية. لكن ينهى مثلا إن أنا أتعاون مع حزب علماني وأوافق على مبادئه الباطلة، ان انا انتمي لحزب اللي اسسه العلمانيين واضطر الموافقه على مبادئ الباطله من اجل التجميع والكنيسه، هو ده اللي باطل، هو ده اللي حرام. عشان كده احنا كنا بننهى الاخوان بينخرطوا في حزب الوفد العلماني سنه 84 او حزب العمل الاشتراكي سنه 87 اللاديني، كنا بننهى عن ذلك لان هو اللي بينخرط في الحزب ومش هو مؤسس الحزب وبرنامج الحزب ومبادئه مخالفه للايه؟ للاسلام. فبننهى عن ذلك. اما ان انت تؤسس حزب على منهج الحق حتى لو دخل فيه النصارى يخش، لازم هو يوافق على مبادئ الايه؟ الحزب، ولازم يقسم على احترام مبادئ الحزب، ولازم يسعى لدعم مبادئ الحزب اللي هي في الحقيقه مبادئ توافق للاسلام، لان انت المؤسس ليه الحزب والداعي اليه. فبنؤكد هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاحزاب نهى عن احزاب معينه. يجي بقى الاعجب ان واحد يقول لا ده احنا بننهى عن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش. الائمه من ايه؟ من قريش. إما من قريش يعني إيه؟ يعني بيقول لك لما يبقى واحد مسك العمل في منطقة زي أبو سليمان ده مش من قريش، إزاي هتسمعوا كلامه؟ أنت بتتعجب تحكم، والله والله العظيم ناس كانت بتقول كده. الأئمة من قريش، طيب يا ابني الأئمة من قريش ده في الإيه؟ في الخلافة العامة، في الخلافة العامة لما يكون واحد خليفة المسلمين الشرط الأخير، يعني هو سبع شروط مش أنه يكون مسلم ويكون ذكر ويكون حر ويكون من أهل العلم والاجتهاد ويكون من أهل العدالة، آخر شرط أنه يكون من إيه؟ من قريش، يكون قرشي ماشي، وسلامة الأعضاء وغير ذلك. حتى العلماء بيقولوا لو ما فيش في قريش أو ما فيش القرشي من تتوفر فيه شروط الإمامة وكان يوجد في غير القرشي بخلاص ممكن نتنازل عن هذا ليه؟ الشرط ماشي. انت بقى تيجي بقى يعني اي مثلا ناس في مسجد او في منطقه تعاون وغير ذلك تقول لا ده لازم يكون من قريش عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من قريش، فتجد عجيب في الشبهات اللي بيثيرها البعض في القول بدايه العمل الجماعي. وقلت لك في الحقيقه هو سبب الموضوع ده حاجات معينه، اما هو شيء شخصي هو نفسه عنده ذاتيه في القرار ما يقدرش يسمع لغيره، ما يحبش ان حد يقول له اعمل وما تعملش وغلط ويوبخه ويحاسبه ويكلفه ويوجهه، لا هو لا يقبل ذلك، عنده اعتداد بنفسه وما يقدرش يتنازل عن اولاده الشخصيه. او السبب الثاني تخوف الامن، في الحقيقه كان بيخاف الامن، والله كان بيضغط على عمل منظم واي عمل منظم الامن بيحاربه حرب شديده فكان بيخاف. قول انا كنت خايف بقى، ما تقعدش بقى تقول لي الائمه من قريش مش الائمه من قريش، قول الحقيقه. الدليل الامن لما زال، يا سبحان الله، تجد دلوقتي اللي يقول لك ناسس حزب واحنا المشاركه السياسيه وبينظم العمل برضك زيه زينا، الله يعني ما بقاش بيدعى دلوقتي. انت وانت دلوقتي بتستاذن المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ ما بتستاذنوش، ما هو ده اللي بيقوم مقام الرئيس، لا بتستاذنه في الاعمال ولا غيره. يبقى الدليل ان المشكله عندك ما كانش الايه؟ ما كانتش مشكله شبهه ولا حاجه, هي مشكله ضغوط امنيه معينه انت ما كنتش قادر تستحملها, او ليك مثلا اولويات معينه انت شايف والله ان الامن هيمنعني لو عملت عمل جماعي منظم هيمنعني من مساجد والقنوات الفضائيه ومن السفر للخارج ومن الندوات ومن الدعوه وهيضيق عليا فانا مش عامل عشان كذا. قول كده يعني, اقول كده مش ان انت تثير شبهه وبالبلا وتتهم من يعمل عمل جماعي بان دي فرق ضاله وحزبيين وغير ذلك. كذلك اخواننا عامه من يستدل ببدعيه العمل الجماعي بيستدل باقوال مين من اهل العلم, بيستدل بكلام مثلا الشيخ الالباني وكلام الشيخ بكر ابو زيد. اكثر اهل العلم اللي بيستدلوا بكلامهم كلام الشيخ الالباني وكلام الشيخ بكر ابو زيد. فاحنا هنرجع لكلامهم ونشوف كلامهم ده يعني اين هذا الكلام واين موضعه وهل ده يسقط على هذا الواقع عندنا ام لا. اول حاجه نشوف كلام الشيخ الالباني, يقول لك يجيب فتوى مثلا الشيخ الالباني او الشيخ نباز يقول لك شوف الشيخ الالباني قال على جماعه التبليغ والدعوه والاخوان جماعات ضاله وفرق ضاله وحزبيين. يا اخواننا الشيخ نباز والشيخ الالباني والعلماء كانوا بيفتوا الفتوى على قدر السؤال, عشان كده بتختلف الاجابات عن نفس الاتجاه. يعني مثلا يجي يقول لهم ايه, يقول لهم في فرقه اسمها التبليغ والدعوه ايه بيعملوا ايه, يقول لك صوفيين وبيصلوا في المساجد التي بنت على القبور وعندهم بيتبعوا واحد اسمه محمد الياس ومسجد فيه قبر وان هم بيعظموه وبيدعوا ان هو بيعلم الغيب وعندهم غلو في الصالحين. فيجي الشيخ الالباني يقول ايه ده ضلاله. طب تيجي واحد تاني يسال يقول والله عندنا التبليغ والدعوه دول ناس نشروا الاسلام في اوروبا وكانوا بيامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعلموا الناس الدين ونشروا الخير جزاهم الله خيرا. اختلاف الإجابة, عشان كده تلاقي أحيانا الشيخ نباز يثني على الإيه؟ على جماعة التبليغ في موضع وتلاقيه في موضع واحد مقتطع له فتوى طريقة الفتوى. حتى الشيخ ياسر بيقول إحنا كنا زمان سنة 77-78 كنا في الحرم كنا في عمرة يعني فكنا شباب لسه, فكان معنا الدكتور إبراهيم الزعفراني اللي هو من الإخوان حاليا وأنا وفلان وفلان والشيخ محمد إسماعيل وكلنا موجودين. فالمهم ايه, يجي واحد يسال الشيخ نباز يقول له الدكتور زينب الزعفراني يقول له يا شيخ لو في جماعه في مصر وابتدوا الى الله عز وجل وعندهم يعني بعض الخلافات البسيطه ناس احنا جماعه اخرى ولا نشتغل معاهم؟ لا نشتغل معاهم. هو عايز يسال سؤال, بيفصل سؤال عشان عايز اجابه معينه. فيجي الشيخ محمد اسماعيل يقول يا شيخ طب هم لو بيوالوا الشيعه هل ما ينفعش تشتغلوا معاهم؟ فكل واحد هي دي القضيه يا اخوانا, هي دي القضيه ان طريقه الايه, طريقه السؤال. عشان كده ما تجيش بقى انت تقتطع فتوى للشيخ الالباني وتقول ده الشيخ الالباني كان بيقول على الجماعات الاسلاميه ان هي فرق ضل او حزبيين. ده انا اقول لك الشيخ الالباني كان بيشتغل مع الاخوان, ده انا اقول لك الشيخ الالباني في الاردن كان بيشتغل مع الاخوان وكان بيحضر معسكراتهم كمان وبيدي دروس عندهم كمان, ده كان حاصل فعلا. ما انا بقول لك هي دي الاشكاليه, الاشكاليه ان البعض عنده هوى اصلا, عنده هوى. يعني ايه انا لو عندي انصاف بعمل ايه؟ اجيب فتاوي كلها. ما هو العلماء يقولوا ايه, يقولوا انت عايز تعرف كلام كلام مثلا الشيخ بيقول لك ايه, بيقول لك مثلا الشيخ محمد وهاب قال في موضع ان لا نعذرهم, لا نعذرهم, طب بينكر عذر بجهل. في موضع تاني قال نعذرهم. انت بقى عشان تعرف الايه الكلام بتاع العلماء يقول لك بتبحث عن قول العالم في كل مواضعه كل كتب, وبعدين بتقول بقى بتشوف بتحاول بقى اسمه المتشابه, بترد المتشابه الى المحكم, بتشوف الكلام المحتمل والكلام النص الصريح وبتعرف مذهبه في المساله. مش ان انت بتنقي اللي انت عايزه, هو واحد عنده هوى وعايز ينقي الاقوال اللي هو ايه اللي هو يريدها, هي دي الاشكاليه. اما الانصاف يعني انقصنا الانصاف, هو ما سمعش الشيخ الالباني هو بيقول يعني لان دعيت الى معسكرات الاخوان لاجبت, ما سمعش هو ان الشيخ الالباني كان بينكر حاجه معينه في الاخوانيه ايه, بيقول لك سياسه كتل ثم كتل ثم كتل ثم ثقف. ايه كتل ثم يعني جمع وجمع وجمع واخر حاجه العلم. كان بينكر حاجه على الاخوان ان ايه بيهتم بالتجميع حتى لو اختلف مناهج واخر حاجه يفكر فيها العلم والتثقيف. فبينكر هذه السياسه في العمل, بينكر على الاخوان حاجات معينه ولكن ما بينكرش اصل اجتماعهم وتنظيمهم للعمل, ما بينكرش دي. الدليل انه هو كان بيحضر معسكراتهم وبيعلم الناس, وهم نفسهم الاخوان لما شعروا بخطوره الشيخ الالباني عليهم بان الشيخ الالباني بيربي الناس على اتباع الدليل وتعظيمه, طبعا ده بيعمل لهم مشكله في السمع والطاعه. يجي يقول لواحد يوجهه ويكلفه بحاجه يقول له ايه الدليل, تقعد تعترض عليه وتقول لي الدليل عايزك تسمع وخلاص. فحسوا بتأثير الشيخ الألباني عليهم فقاموا ايه منعين الشيخ الألباني المعسكرات بتاعته. لكن الشيخ الألباني كان بيشارك معه، يبقى ده دليل على الشيخ ابن باز والشيخ الفهمي لهم فتاوى بالثناء على جمعية إحياء التراث في الكويت، جمعية بتعمل عمل جماعي، وغير ذلك من الأقوال الكثيرة التي تبين زي ما بنأكد أخواننا على الإيه، على مسألة العمل الجماعي أو التعاون على البر والتقوى، مسألة متأصلة عندنا. ماشي، هنخلص بس الشبهة ديت وبعدين الإخوة بتقول يعني راحة خمس دقايق ولا، بس هنخلص بس الشبهة دي وإن شاء الله ندي راحة خمس دقايق للإخوة. ده كلام الشيخ الألباني. الشيخ بقى بكر أبو زيد يقول لك، الشيخ بكر أبو زيد طبعا مؤلف كتاب في الجامعات الإسلامية، والشيخ بكر أبو زيد كان بيقول ده بدعة. الشيخ بكر أبو زيد العلامة، طبعا الشيخ بكر أبو زيد علامة والمشايخ الأفاضل بيقدروه جدا من العلماء الكبار، من علماء اللجنة الدائمة، وكان عضو هيئة كبار العلماء وغير ذلك واللجنة الدائمة. طب إيه الإشكال؟ الإشكال نفس المشكلة. الشيخ بكر أبو زيد بيتكلم عن واقع السعودية. إيه الواقع؟ هو بيقول كده بالظبط، بيقول إيه؟ بيقول في سفينة ماخرة وفي زوارق صغيرة. السفينة الماخرة سفينة كبيرة جدا، سفينة الأم يعني، بتمخر عباب الماء وماشية في طريقها، اللي هو بيشبه الدولة السعودية بالسفينة الايه ماخر. بيقول الدولة السعودية دي دولة لها كيانات ووزارات، لها هيئة كبار علماء، لها لجنة دائمة، لها هيئة الأمر عن المنكر والحزبة، بتعظم العلماء والدين والسنة، وبترعى ذلك، بيقول بتقوم بكل الواجبات الشرعية والدينه. ايه فايدة بقى الزوارق الصغيرة؟ الزوارق الصغيرة، الأوارب الصغيرة، الجامعات الصغيرة، ملهاش فايدة. هو بيقول كده يعني احنا في وجود سفينة ماخرة ليه نلجأ الى الزوارق الصغيرة؟ فانا عايز اقول اول حاجة انا بختلف معك في هذا التوصيف علينا، ده واقع مش كده، مش انت بتقول في السعودية وانا بتكلم في مصر. انت عندك سفينة ماخرة، عندك ايه الامر فرع منكر، انا عندي بيحاربوا الامر فرع منكر، انا عندي بيحاربوا السنة، بيمنعوا الناس من المساجد، بينشروا العلمانية، بينشروا التبرج، فاتحين الاعلام للفساد، بيضع العلماء في السجون والدعاء الى الله عز وجل، تقول لي السفينه الماخره والزوارق الصغيره ايه علاقه كلام، ايه علاقه واقع السعوديه بواقع؟ علاوه على انه هناك من يختلف مع الشيخ بكر ابو زيد في واقع السعوديه نفسه، يقول لك ده هم بيطبقوا الحدود على الضعيف، ويجي الشريف والوزراء والاسره المالكه ما بيطبقوش على الحدود. يقول لك ده الكلام ده في مكه والمدينه، ويقول لك الرياض فيه فساد والجدة فيها فساد وتبرج والأمريكان والتسلط، يقول لك ده الملك هناك بيوالي الأمريكان والقاعدة الأمريكية موجودة وبينفذ مخططاتهم العلمانية والدعوة لتقارب الأديان وحدة الأديان وغير ذلك. يقول لك ده الوضع اتغير، ده دلوقتي الملك عامل جدة مختلطة، عامل جامعة مختلطة وغير ذلك من المفاسد، وإن المرأة دلوقتي بقت وزيرة، وإن المرأة بتقود السيارة، وحصل خلل في قضية المرأة وخلل في قضية الولاء والبراء، وحصل خلاف على ما كان عليه الشيخ ابن باز وغير ذلك. أنا عايز أقول إن الواقع بل كان من بعض أهل العلم زي الدكتور سلمان العودة والشيخ صفر في أوائل التسعينات كان ممكن يكفر الملك فهد نفسه، يعني جايبين صورة الملك فهد إنه لابس صليب على صدره وغير ذلك، إن ملكة بريطانيا كان مديله قلادة أو وسام على هيئة صليب. ده البعض ممكن هو طبعا كان يعني بصره ضعيف او كف بصره، وكان بيقول ان انا ما شفت ذلك، هو قال ذلك، بس انا بقول ان كان في هناك من مشايخ ودعاة السعوديه من كان يختلف مع الشيخ بكر في واقعه، ما بالك بقى واقعه غير واقعنا تماما. انت ازاي تسقط هذا الكلام علينا؟ انا ما عنديش، لا عندي وزاره الاوقاف واقفه حال، وقفت واقفه الاوقاف بتوقف المساجد، بتامم المساجد، تمنع الدروس والخطب وغير ذلك في المساجد. انت عندك كان واقع تاني خالص في المملكه غير واقعي، ازاي تسقط الكلام ده على واقعي؟ بس ده كمان عن يعني انا اختلف مع الشيخ بكر وزيد في اصل الموضوع. انا دلوقتي انا افترض يا عم ان انا في السعوديه وفي سفينه ماخره، ده انا مش هقول لك في السعوديه ولا الملك عبد الله، ده انا هقول لك انا في عهد عمر بن الخطاب، في عهد امير المؤمنين، وفي ناس بتعمل معصيه، هل انا عشان اروح انكر عنهم معصيه ده اروح استاذن امير المؤمنين؟ انا عايز اعمل حلقه قران، قبل ما احفظ نص قران اروح استاذن امير المؤمنين؟ هخطب انا بالناس، احنا في الطريق وهنخطب الجمعه في مكان، اروح انا استاذن امير المؤمنين عشان اخطب الجمعه؟ ده احنا بنقول اذا عجز الامام عن امر معين، أو إذا غاب عنه أو قصر فيه أو لم يعلم به، خلاص أي حد يعمل. السعودية يعني افترض ناس قاعدين في جيزان ونجران وفي سحر هناك في صحراء وفي الوط وفي غرب، وأمير المؤمنين ولا الوالي ما بيقومش بواجبه، وأنا قمت بواجبي في نصرة الدين في هذا المكان أو علمت ناس الدين والخير أو أعرف عن المنكر، هل أنا استأذن؟ من قال ذلك؟ من قال أنه يجب استئذان أمير المؤمنين في أن أدعو إلى الله؟ ده الأمير المؤمنين ينكر عليه نفسه، لو أمير المؤمنين لو ثبت له الإمارة والولاية هو نفسه ينكر عليه. كان أحد الناس ينكر على عمر وخطبه على المنبر يقول له من أين لك هذا؟ فثيابك أطول من ثيابنا، أنت خدت قماش أكتر مننا ولا إيه؟ جبت الكلام ده منين؟ وعلى المنبر، وتنكر عليه المرأة وعلى المنبر. وفي عهد مروان بن حكم وسعيد الخدري لما رجل أنكر على مروان أراد أن يصلي، أراد أن يخطب العيد قبل صلاة العيد، إن هو يغير عشان يجبر الناس على الإيه؟ على حضور الخطبة. فقال له الصلاة، يعني الصلاة أولا قبل الخطبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني ده أنت بتنكر على أمير المؤمنين، مش إن أنت تأمر بمعروف ونهى عن منكر بإذن أمير المؤمنين، ده إجماع المسلمين على أنه لا يستأذن لا ولي أمر أمين ولي في الأمر في المنكر، لا يستأذن في ذلك. فأنا بقول لك ده مش هقول لك في السعودية ولا هقول لك في مصر، ده أنا هقول لك واقع أشد من هذا الواقع، ولا يستأذن في الدعوة لله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الدين تقول لازم أستأذن أمير المؤمنين عشان أعمل مسابقة قرآن، ولازم أستأذن أمير المؤمنين عشان أدعو في الجامعة. أنا أرى المنكر أمام عيني، تقول لا أستأذن أمير المؤمنين عشان أنكر منكر؟ من قال ذلك أصلا من أهل العلم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، بشرط توفر القدرة والمصلحة والمفسد. هي دي الشروط اللي العلماء اشترطوها، مفيش حد اشترط بقى بإذن أمير المؤمنين ولا ولي أمر المؤمنين، ده فضلا أنه ما كانش ولي الأمر أصلا. ليه يا أخوانا بقول ليه؟ بقول شو بقى بتكفروا أمير المؤمنين، كنتوا بتكفروا الرئيس؟ لا مش كده. بنقول يا أخوانا الولاية دي بتثبت لمين؟ بتثبت لمن يقود الناس بكتاب الله. هي أصلا الولاية كانت على كده، يعني هل هو كان العقد اللي بينه وبين الشعب بيطلب البيع على الكتاب والسنة ونصرة الدين وحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين؟ ما كانتش كده أصلا علاقة، كان علاقة بينه وبين الشعب على الرفاهية والديمقراطية والوطنية، هي دي العلاقة، ما لهاش علاقة خالص بالدين والشرع. انت دخلت الدين والشرع وولي الأمر دي منين؟ جبتها منين دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقودكم بكتاب الله، لازم يكون هذا عشان يكون ولي أمر، يكون أصلا بيقود الناس بكتاب الله، حتى وإن بعد كده طرق منه ظلم أو فساد أو هوى وراء ذلك مش مشكلة، يبقى ثابت زي الحجاج كده. الحجاج ده كان ظالم بس كان بيجاهد، ما كانش بيحكم غير ما أنزل الله مثلا، يعني كان بيحكم بأنزل الله، كان عنده جهاد وكان عنده ظلم كبير جدا، يبقى ده اسمه حاكم ظالم. لكن ده أصلا البيعة بينه وبين الشعب ما كانتش على ذلك، يعني هو أصلا لم تنعقد له ولاية عشان أنت تزيلها، مش واحد يقول لك ثبت له الولاية أنت هتخلعه إزاي، هي لم تنعقد له أصلا، هو بقاش ولي أمر، هو لا يرضى أن يقول ولي أمر. أنت عايز تلبسه قضية في الفتنة الطائفية والمواطنة تقول ولي أمر المؤمنين، طب والنصارى بقى فين؟ مش مواطنين دول؟ هي أصلا هو قضية أنه رئيس وحاكم، ملاش علاقة بالإيه؟ ملوش علاقة خالص بقضية التدين. فتجد فعلا أن القضية أخوانا هي قضية متأصلة عنده، وهو عايز يجيب عليها دليل بأي طريقة، قضية ما فيهاش لا شبهة ولا غيره، ويعني ولا احتاج الانسان ابسط العقل ان هو يظن ان في حد ممكن يختلف في ان احنا او يختلف معك في ان احنا نتعاون على البر والتقوى في الدعوه في الجامعه ولا في الطلائع ولا نربي اولادنا على الاسلام ولا في المساجد ولا في المناطق ولا الدعوه للخير ولا القيام على حقوق الارامل والفقراء والايتام والمساكين، ما حدش يختلف في ذلك اصلا، وان ده لا يستاذن فيه امير المؤمنين ولا ولي الامر ولا غيره. يبقى ده كلام الشيخ بكر ابو زيد واتكلمنا عليه، وده كلام الشيخ الالباني واتكلمنا عليه، وقلنا وضحنا كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ان احيانا لما بينكر على بعض الجماعات بينكر ازاي، وطريقه السؤال اللي وجهت اليه كانت ايه، وان احيانا بيثني على نفس الجماعات اللي البعض خاز فتوى في الانكار عليها، قلنا امتى بيثني وامتى ذلك حسب طريقه السؤال الموجه اليه. فيعني كده يعني يعتبر معظم الشبهات اللي احنا اردنا ان احنا نلقي الضوء عليها، يبقى الكلام على الاداب وضوابط العمل الجماعي. يعني نسيب الاخوه راحه بس دقائق كده. ماشي اخوانا الاخوه ان شاء الله يا تجلس يلا عشان بس ان احنا نخلص الجزء المتبقي من المحاضره. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، الكلام على آداب وضوابط العمل الجماعي. إخوانا باختصار كده التطبيق العملي اللي احنا عايزين نطبقه، هنقول مثلا ان احنا مجموعة في عمل، مجموعة في مسجد، مجموعة في منطقة، بنجلس مع بعض، بيبقى في معاني من القرب والأخوة الإيمانية فيما بيننا، بيبقى في أحد الشيوخ الأفاضل أو أحد طلبة العلم، بننزل عن رأيه، بنقول حاجة اسمها الصم والطاع، وبنقيدها بما هو طاع لله وإيه؟ ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاع في الإيه؟ في المعروف. إنما الطاع في المعروف. ومش معنى يا أخوانا أن أنا بسأل عن الدليل، مش معناه أن أنا أعترض بسبب وبغير سبب. يعني ممكن في مسائل شرعية بسأل فيها عن الدليل، في مسائل بقى دنيوية، مثلا مسائل دنيوية، مسائل اجتهادية، مسائل ما فيهاش نص، فمش كل حاجة أقول إيه؟ يعني مثلا إيه الدليل على أن أنا أطلع رحلة؟ إيه الدليل على اختيار اليوم؟ إيه الدليل على استخدام الوسيلة؟ يعني مش كل حاجة. لا يربى طلبة العلم على كثرة الاعتراض، ده خلل في التربية، إن لكل واحد عايز يناقش وعايز يختلف وعايز يقول وعايز كذا. فده مش معناها بقى أن أنا إيه، لا أنا متربي بقى على السلفية وعلى تقديم الدليل وأن أنا ما بتبعش وخلاص. لا، أن فرق بين أن أنا في مسائل شرعية بحتاج أن أنا أعرف الدليل فيها لأن أنا خايف نقع في معصية أو مخالفة للشرع، وفرق بين واحد يكثر الجدال والاعتراض بسبب وغير سبب. فإحنا موجودين، فإحنا بنتعاون، بيحصل فيه نوع من تنظيم الأدوار، كل واحد يدور الذي يصلح له. يعني في اختلاف في الاستعداد الفطري، مش كده؟ يعني في واحد مثلا عنده ما شاء الله مثلا صوته حلو في القرآن، عنده قوة على الحفظ، ده ممكن والله يبقى دوره بيحفظ قرآن، بيقوم الناس في الصلاة. لا، ممكن واحد تاني مثلا عنده اهتمام بالنت مثلا وإمكانية في الكمبيوتر مثلا، فممكن دوره والله يجيب المقالات، يكتب مقالات على الكمبيوتر، يجيب المقالات وينشرها بين الإخوة بتاعت الدعوة وغير ذلك، يعمل تواصل عن طريق الفيسبوك أو اليوتيوب أو غير ذلك، التواصل الاجتماعي، يدعو الله، يدعو الشباب، ينصر الدين من هذا الجانب. ممكن واحد لا، ده دوره خطيب مفوه هيخطب الخطبه. ممكن واحد لا، علمي عنده اتقان لمسائل الفقه والتوحيد، هيشرح للناس دروس. ممكن لا، واحد دوره في المسجد. ممكن واحد دوره لا، هيهتم بالاولاد الصغيرين والطلائع وشباب الجامعه. ممكن واحد لا، زوجته هتهتم بعمل النساء مثلا. ممكن واحد دوره ان هو هيعمل كشوفات للفقراء باسماء الاسر، باماكنهم، باعدادهم، باحتياجاتهم، هيعرف أسماء المرضى عشان يزورهم في المستشفيات، يبقى يعمل عمل اجتماعي وتجمع عنده الزكوات والكفارات والأموال والصدقات للقيام بهذه الحقوق الاجتماعية. يبقى دي تناسب الأدوار وتناسق الأدوار وتكامل الأدوار، ده شيء مهم جدا، لأن ما فيش واحد يعمل كل حاجة وحده. هو ده إخواننا الفرق بين العمل الجماعي وغيره، فرق بين العمل الجماعي وطريقة الشيخ والتلميذ اللي هو العمل الفردي. العمل الفردي ما تحسش فيه في تكامل الأدوار، تحس ان واحد اللي بيقوم بكل حاجه، فبيطلع العمل باهت وضعيف، لان في امور يا اخواننا لا يسع الافراد القيام بها، في امور لابد من تعاون الافراد للقيام بها، لابد من تضافر الجهود. حتى لو في فرد واحد قام بها كلها هيقوم بها، بتبقى الصوره باهته، بتبقى الصوره ضعيفه، غير ما كل واحد يتخصص في مجال ويجيد فيه. كذلك يا اخواننا من ثمرات العمل الجماعي، العمل الجماعي لا يموت بموت الافراد، ولا يمرض بمرض الأفراد، ولا يسافر بسبب الأفراد، ولا يضل بضلال الأفراد. العمل الجماعي يحصل ذوبان للفرد في الجماعة، يحصل نوع من التجرد. العمل لا ينسب إليك، ينسب إلى المنهج، للدعوة، ما ينسبش للشخص المعين. لا، العمل الجماعي فيه نوع من الإخلاص، إن أنا فيه مش مشكلة، أنا فيه، إن أنا ممكن أنا مش باين خالص. طوبى لعبد كما قال عليه الصلاة والسلام إيه، آخذ بعناني فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة. تطلب منك توضع في أي مكان أوضع، ما أقولش أنا فين وفين مكانتي وفين دوري الدعوي وفين وجهتي والناس ليه ما بقدمش في العمل. لا، يطلب منك أي عمل. يعني شوف أنت مثلا، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، يعني لما كان أمير للجيوش في يوم اليرموك في فتوحات الشام، وتأتي إليه رسالة من عمر أنه يترك الإمارة لأبي عبيدة بن الجراح. انظر إلى هذا الفهم، هو قائد للجيش، في لحظة يبقى جندي خلاص يلتزم، بل يقاتل وهو جندي أكثر من مكان قائدا. مش يقول بقى أنا مش قائد وإن أنا خليتني جندي طب شوف بقى يكسبه إزاي، لا ده كمان مش ممكن كمان يترك المعركة في مرحلة حرجة، يعني ممكن يظل قائد وجات له الرسالة ويخفيها لحد ما تصل لمرحلة معينة من الاستقرار وبعد كده يسلمها، يسلم القيادة حتى ولو لم ينسب النصر إليه، حتى ولو لم ينسب العمل إليه، ويقاتل وهو جندي أكثر من مكانه قائدا. هذا علامة على الإخلاص، مش مشكلة أنت فيه، يعني كأنما أن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي اللي هو الجندي المجهول اللي هو إذا حضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد، مش مشكلة هو فين، أهم حاجة الدين ينتصر والمنهج ينتصر. في نورة معظم الانشقاقات الدعوية والخلافات التي تحدث في المناطق والمساجد والمحافظات والمراكز بسبب أنفين رؤية النفس، شايف مكانته هو ده الداء الإبليسي، داء الإبليس، داء الشيطاني، داء العجب، داء الحسد، داء الغيرة المذمومة. ما أحسن بحسن أحنا بحسن نوع من الغير، أنا بغير مثلا الشاب ده أحسن مني وبيتعلم والناس بتلتف حواليه فأبدأ أغير منه وعايز أمنعه وأبدأ أغير ذلك، ده سبب مرض قلبي والعدو الاتباع للهوى، عجب بالعمل، مرض إبليس عندما قال أنا خير منه، عندما يعني قال هؤلاء نحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، نحن أحق، هي دي أنا أحسن منه أنا خير منه أنا فيا، وأبدأ أتنقص من الآخر. التنقص منه غالبا بيبقى لإظهار مزايا النفس، عايز يظهر نفسه فعايز يظهر عيوب إيه غيري، وده خلل، خلل كبير جدا، حتى مرض قلبي خطر، الحسد والغيرة والعجب والكبر من محبطات الأعمال، حب الصدارة والشهرة والرياء من محبطات الأعمال. فكما نقول إن المتكلم ينتظر الفتنة والمستمع ينتظر الإيه الرحمة، كن أنت والله ممكن تأخذ ثواب وأجر أكبر من المتكلم، يعني ممكن هو يتعرض للفتنة والثناء والمدح وغير ذلك وفتن وغير ذلك محبطة العمل، أنت مش متعرض لذلك، وربما تأخذ أجره بالدعاء إليه أو غير ذلك. فإحنا أخواننا نريد التكامل وليس التفاضل، مش يقول لك التفاضل والتكامل، لا نريد التكامل مش التفاضل، يعني مش أنا أفضل منه، لا ده شوف يوم غلام أصحاب الأخدود يقول الراهب للغلام أنت اليوم أفضل مني، إحنا عايزين كده، عايزين نصل إلى هذه الدرجة، يعني لو في شيخ كبير وأخ كبير يقول من هو أصغر منه أنت اليوم أفضل. حقوق الأخوة الإيمانية السابقة يا أخواننا مش بالسن، يعني كما يقولون المرء بأصغريه بقلبي وإيه ولساني، مش أنا بقى قائد عبد قائد طول عمري وشيخ طول عمري وأنا اللي ماسك المنطقة، مش مشكلة خالص أنا فين وأنا بقى إيه، ومحبة الخير الآخرين وأنا أدفع وراهم وأبقى فرحان إن في شاب وراء ذلك تفوق علي وإن بقى أحسن مني وبيدعو الله عز وجل وبيطول العلم وغير ذلك وعنده حماسة ونصرة للدين، أبقى فرحان لاستمرار الدعوة بغض النظر يعني أنا فين وهو فين. فدينه طبيعي أخوانا، الأعمال القلبية أمراض القلوب لابد من الانتباه إليها في العمل الجماعي كما قلنا الاستمرار، يعني مثلا قد يكون العمل الفردي، مثلا بنضرب مثال دايما الشيخ كشك رحمه الله، كان الشيخ كشك ده ملء السمع والبصر، كان الشيخ كشك بيرد على جمال عبد الناصر والسادات على المنابر ويعلق عليهم أيام ما كان الكل لا يستطيع أن يجهر بكلمة الحق وعذب وسجن في سبيل دعوته وغير ذلك، كان بيحضر له الآلاف من الناس، في الساعة 9 الصبح تلاقي الآلاف من البشر يسدون الطريق قبل صلاة الجمعة ويستخدموا 60 مكبر صوت، ده في ظل إيه، في ظل أيام الكبت وأيام جمال عبد الناصر وغيره. طب أين دعوة الشيخ كشك الآن؟ أين تلامذته؟ أين منهجه؟ أين كتبه؟ أين تراثه؟ أين استمرار دعوته؟ ربما تموت بموت الأشخاص. هي دي الفرق أخوانا بين العمل الجماعي والعمل الفردي. العمل الفردي بيموت بموت الأشخاص، بيمرض بمرض الأشخاص، بيسافر بسفر الأشخاص، بيضل بضلال الأشخاص. أما في عمل جماعي في تعاون البر والتقوى، لا ده في عمل مؤسسي، لا الشيخ سافر، لا في فريق عمل بيقوم بالعمل، في صف تاني وفي صف تالت، في استمرار للعمل، استمرارية أداء العمل بصورة أكثر تميزا، فيها نوع من التكامل. زي ما نقول كده أخوانا أعضاء الجسد الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الإيه الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وليه. في أنت لقيت مرة كده القلب بيتكبر على الكلية بيقول لا أنا اللي بدخلك الدم، ولا الكلية قالت للقلب لا ده أنا اللي بنقي الدم من الرواسب ولا الكبد قال لا ده أنا مصنع الغذاء والتمثيل الغذائي، ما لقيناش عضو من أعضاء الجسد ولا جهاز من الأجهزة تفاخر أو تكبر على الآخر أو تفاضل عليه، بل في نوع من التكامل بين هذه الأجهزة، بل إن الواحد ممكن حرارة الجسد كله ترتفع بسبب ضفر، بسبب سنة بتوجعه، بسبب دم، بسبب ألم بسيط، الجسد كله يتفاعل. فكذلك يعني نريد روح الفريق، ذوبان الفرد في الجماعة، عدم الانفرادية في الرأي، المرجعية، محدش يعمل عمل بمزاجه وتلاقيه طبع ورا كده وقعد يوزع. ممكن يعني يسعى الفرد ما لا يسعى الجماعة. انت دلوقتي في وسط جماعة ما تتصرفش اي تصرف ينسب للجماعة فردي، انت تطبع ورقة، طب انت رجعت الحاجة العلمية بتاعت الورقة دي، ممكن انت من وجهة نظرك صح في اخطاء مثالي، طب انت بتوزعها في الشارع، طب ممكن في مضار امنية، طب ممكن فتنة معينة، يستشير اهل العلم، يستشير من هو اكثر خبرة منك في العمل الاسلامي. يعني لابد من المرجعية، لابد من المشورة، لابد من وجود قدر كبير من السمع والطاعة، لابد قدر من اللين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لينوا في ايدي اخوانكم، قدر من الرفق، مش كل حاجة بالشدة وبالعنف. وغير ذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يبلين والرفق والحزم أحيانا والشدة، مش في كل حاجة. ما شوف أبو بكر الصديق كان يشعر بذلك، وأحيانا كان عنده حزم وشدة، مش في كل حاجة. يعني أحيانا القائد بينوع الأساليب حسب كل موقف، مش كل النيل والرفق مطلوب، ومش كل الشدة والحزم والحسم مطلوبة في كل موضع. يبقى التناسب في المواضع بين اللين والرفق والشدة حسب ما يطلب أو حسب التناسب. وكذلك ما يقال لشخص لا يقال لآخر. يعني مثلا واحد جاي يشتكي من الشيخ بتاعه يقول ده بيشد عليا وبيعمل، أقول له إيه؟ ده بيشد عليك لمصلحتك. هو بيشد عليك ليه يعني؟ أكيد عشان مصلحة الدين، أكيد عشان عنده غيرة وحرقة عليه، أكيد عشان أنت غلطت، عشان قصرت، أدافع. ما أقول له والله برضك إحنا يعني ممكن الشيخ مش معصوم وممكن يخطئ وإحنا ننصحه ويقبل النصيحة وممكن التمس له عذر، ربما كان له ظروف نفسية وغير ذلك. مش إن أنا أقول آه والله يا أخي ده طول عمره كده، يعني أنا أزود الفجوة ولا أقللها؟ هذه القضية، فرق كبير جدا بين واحد ناصح وفرق كبير جدا بين واحد بيزيد الفجوة. فهم قصدي؟ واحد بيزيد الفجوة من هو يصغي ويقعد يغتاب وينم ويزيد ويضع البنزين على النار ويشعل أكثر، ولا واحد يحاول يقلل وينصح وعاجل الشيخ برضك، أقول له برضك اللين والرفق وفلان ده بيحبك وحاولت أجيب له هدية وبرح عليه شوية وعشان ما ينفرش. كله له طريقته ونصيحته. يعني واحدة جاية تشتكي من جوزها، أقول لها آه والله ده هو طول عمره كده، ولا أقول لها والله ده جوزك وهو اللي بيتعب، هو رب الأسرة وهو دوت اللي بيجيب لك الأكل والشرب، هو اللي بيتعب بره، هو اللي بيجري على أولادك وعيالك، وهو وهو وراء ذلك. لكي إيه؟ لكي أقلل الخلاف وعاجل للزوجة أقول له أنصحه وأنه اتقل لزوجتك وعشرها بالمعروف وحقوقها. كله له خطاب، كله له توجيه. فيعني لابد من فقه في ضبط الخلافات في العمل الجماعي، ولابد أن كل أحد يعرف دوره، لابد من احترام الكبير وتوقيره. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ما يكونش مثلا عم افترض حتى الأخ الكبير ده، افترض أنه انشغل بالدنيا، عم افترض أنه كسر، افترض أنه مش نشيط، افترض أن معلوماته قديمة ومش متجدد في المعلومات، افترض أنه عنده أخطاء، افترض أنه خلل. يعني اعرف له سبقه، اعرف له فضله، اعرف له كبر سنه، إن من إجلال لا إجلال الشيبة المسلم. اعرف أنه كان ملتزم في يوم كان في غربة للدين، كان بيتقال على كل واحد ملتحي الشيخ خميس، كل واحد ملتقي بلبسه خيمة، وكان بيحارب الدين وثبت إلى أن وصل. وهل أنت هتوصل لما وصل إليه لما تكبر في السن وتبقى زيه وهتثبت على الالتزام أم لا؟ فلا تعير أخاك بذنب أو لا تظهر الشمادة به فيعافيه الله ويبتليك. يعني التقدير والبر والأدب مع الكبير، والكبير لابد أن يكون العطف على الصغير وحب الخير له والتعاهد له والنصح له. يبقى لابد من كلا الأمرين، لابد كل هناك واجب وحق على الشيخ وعلى التلميذ، على الأخ القائد الذي يقود العمل وعلى فريق العمل. كل له دوره وكل له أدبه الذي لابد أن يتأدب به في العمل. كذلك أخوانا حقوق الأخوة الإيمانية، حقوق النصح حتى المناء أكبر منك. الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامة، ما فيش حاجة اسمها إيه لا ده شيخ كبير ده أكيد عارف الكلام دوت، وانا انصحه ازاي؟ بلاش الادب، بلاش النفاق المقنع ده والادب الزائف. لا، الشيخ ده محتاجه. اذا كان امير المؤمنين يحتاج الى النصح، اذا كان احد الصحابه كان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم. حباب بن منذر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا امر او هذا منزل انزلكه الله ام هي الحرب والراي والمكر والخديعه؟ خليك عندك ايجابيه، ما تقولش لا ده اكيد عارف، ده بينزل وحي من السماء. اسال يا اخي، استفسر، ربما حاجه خفت عليه، ربما حاجه مش عارفها، ربما هو يعني فين. واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، اين التذكير؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا، ان ما حدش يدعي يقول لا الشيخ اكيد عارف وعشان كده انا مش هنصحه. لا، لابد من واجب التذكير وبادب والنصح. طب افترض ان انا في حاجز نفسي بينه وبينه ومكسوف انصحه وخايف على شعوره، والله ما كان المداراه احيانا، التلميح احيانا، ابعت له رساله مسج من على الموبايل، ابعت له مثلا ورقه مكتوبه بالكمبيوتر نصيحه في بيته او غير ذلك، او نصيحه شخصيه له. يعني لو انت مش قادر تواجهه مواجهه صريحه، فمثلا احيانا بعض الاخوه يقول لك شوف ده الشيخ ما صحاش صلى الفجر النهارده، ده كذا، ده بيخطب شوف ما مش محضر وبيكرر نفس الكلام واللغه العربيه بتاعته تعبان، ويقعد ينتقد ينتقد ينتقد. المعسكر الذي تكثر فيه البطاله يكثر فيه ليه الشك. هو اصلا عشان قاعد ما بيعملش حاجه خالص غير النقد، ايده في الميه مش ايده في النار، مش داخل جوه المعمعه، مش شاعر بخطوره العمل ولا حجمه، فعشان كده بينتقد وخلاص. فهذا خلل يا اخوانا، هذا خلل. المفترض تنصحه، حتى لو شيخ تنصحه بصلاه الفجر وتنصحه بكذا، وانت حط ايدك، هو ليه ما صلاش الفجر؟ ما انت عشان انت نايم في العسل، عشان هو كان سهران لحد الساعة 3 بالليل عشان مشكلتك. ما هو مشكلتك دي لو انت جيت للشيخ قلت له عندي مشكلة، ومشكلة مع زوجتي وفي طلاق وتعالى، لو اعتذر لك تقول ده الشيخ تخلى عني. طب لو جه وقعد معك لحد الساعة 2-3 بالليل يقول لك ده ما صحاش الفجر. انا مش بقول مبرر يعني انه ما صحاش الفجر، لكن بقول عموما ايه اللي خلاه ما يصحاش؟ ان هو تحمل كل الحمل، تلاقيه في المشكلة الأمنية، هو حل مشاكل الناس، هو اللي بيخطب، هو اللي بيدي الدرس، هو الفقراء بيقول، هو اللي بيعمل كل حاجة، وانت قاعد بتتفرج، قاعد بتنتقد. ما هو طبعا طبيعي جدا مش عليه وقت يدي في الدرس، ومش عليه وقت يحضر في الخطبة، ومش عليه واحد يحضر في العناصر، ومش عليه وقت يعمل. بسبب ايه؟ بسبب ان انت ما ساهمتش، ما كانش ليك دور، ما كانش ليك ايجابيه، ما كانش ليك جنديه، ما كانش ليك بذل، ما كانش ليك جديه، ما كانش ليك تضحيه، ما ساهمتش في نصره العمل، ما اخذتش دور معين، اكتفيت وتقول لا ده بركه في الشيخ، الحمد لله ده الاخوه ربنا يبارك فيهم وبيعملوا. لا، مفيش حد اسمه ما يقدرش يخدم الدين من اي جانب من الجوانب. فبنقول يا اخواننا النصح والتكامل. ويا اخواننا شوف الثواب والاجر بيعم. يعني يقول لك السهم الواحد يدخل به ثلاثة الايه؟ الجنه. يقول لك الذي يعني براه، والذي ناوله، والذي رماه. يعني عايز اقول لك انا ممكن مثلا ما حضرتش، ما اديتش انا الدرس، ما خطبش الخطبه، بس قاعد عمال ايه؟ ادعي للشيخ ان ربنا يرزقه الاخلاص، ربنا يفتح قلوب الناس اليه، ربنا يوفقه، ربنا يسدده، اخذ اجره. وانا معفي عن الفتنه. لا ده انا ممكن ايه؟ ده انا ممكن الشيخ ده يقول لك عيال الشيخ عياله طلعوا فاسدين، عيال الشيخ مش كويسين، ويبدا انتقد. وعيال الشيوخ، انت بتشمت في نفسك. ما هو عيال الشيوخ شيوخك انت، وصورتك انت، ودعوتك انت. ما هو الناس هتستاء. طب انت شغلت نفسك بتربيه اولاد الشيوخ؟ ما هو الشيخ ده ما لقاش وقت في بيته، عشان هو طول النهار بره البيت عشان الدعوه والمشاكل والخلافات وغير ذلك، ما لقاش وقت عشان يراعي اولاده. طب انت ساهمت في رعايه اولاده؟ طب انت تصورت لما انت تحل له مشكله اولاده، وان انت تربي له اولاده وتحفظهم القران وترعاهم، هتحل له مشاكل قد ايه؟ ما هو لو رجع بيته ولا اولاده عندهم مشاكل او ورا ذلك، ممكن يتقاعس عن الدعوه، ممكن نفسيته تتعب، ممكن يشغل. فانت لما تفرغ له وقته تاخذ اجره، لان هو مثلا عنده قدره على اعطاء الدرس وطلب العلم واعطاء الخطب. فانت ممكن يكون دورك ان انت تفرغه اكتر. كلما تفرغه لهذا العمل كلما تشارك في الاجر والثواب. من يفعل ذلك؟ الشيخ سيد عبد الله العظيم ربنا يجزيه خير كان بيقول ان مره كان في السوق، فاخ بقابله بيشتري حاجات بالسوق، الشيخ سعيد يعني، فايه فيقول له الشيخ سعيد بيشتري حاجات من السوق. قال له اخويا ما انت لو كنت انت اشتريتها كنت قعدت في البيت، انا ما نزلتش السوق. انا قصدي انا عايز اقول طب انت لو فكرت في كده قد ايه ممكن تاخد اجر الشيخ سعيد مثلا؟ يعني ان انت واحد والله يفرغ نفسه لخدمه الشيخ، ومثلا ويسوق بيه في المواصلات ويوصله الدرس ويسهله مهمه، ويجيب له الاخبار من على النت ويبعتها له وغير ذلك، عشان هو يقوم بالتحليل والخطبه والدرس والكلام. ما انت هل قمت بذلك؟ ده في مشايخ يا اخواننا في السعوديه وغيره ما عمره ما حضر درس، عنده لجنة، مجموعة من الناس قاعدين على النت وقاعدين على الكتب الستة ويجمعوا الآيات في الموضوع والعناصر والأحاديث والشروحات ويرتبوا الموضوع كله ويكتبوا له كمبيوتر ويدوله بس عشان يلقيه بس جدده. مش عايز انت قد تفعل انت ذلك. هو الشيخ والله انت بتنكر عليه ما بيحضرش خطبة، طب انت حضر خطبة واكتبها كمبيوتر وبعناصر والأدلة وأحاديث وابعتها له، هو هيقولها والله هيحضرها ويقولها حاجة متجهزة حاجة ثابتة، وانت ما قلتهاش مش شرط تقولها، مش شرط ان انت تظهر في الصورة واديها له. دايما الإمام الشافعي والشيخ سيد خطب بيقول لك ان ان ان الفرق ان بين بين بين بين التجار واهل الدنيا واهل الآخرة ولو اهل العلم، اهل العلم يتمنوا ان تنتشر فكراتهم ولو لم تنسب اليهم، يعني يتمنى ان الفكرة تنتشر حتى ولم تنسب اليه، حتى لو اسمه شوية كتاب بس اهم حاجة الناس تعمل به وتنتفع به. فكذلك انت لو عملت كده، ده انت لو حضرت البتاع دي وبعتها لعشر خطباء ما خطبتش انت الخطبه وخدت اجرهم كلهم، حضرت الدرس ما خدتش. فقد ايه يا اخوانا المشاركه دي بتعمل نوع من التكامل. انا فرغت الشغل لذلك وغير ذلك، فبتعمل نوع من التكامل وبنى بشارك في الاجر وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا او خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. انا دلوقتي ما غزيتش، ما روحتش الجهاد، بس جهزت الغازي، جهزت وجبت له العتاد والسلاح والمؤن والطعام والشراب في فتره السفر، او خلفته في اهلي بخير، يعني قمت على رعايه زوجته واولاده من خلفه وسددت وراءه وتابعت مشاكلهم وانفقت عليهم وغير ذلك. انا لو مجاهد، لو انا عارف ان اهل بيتي مش لاقين ياكلوا وابن مريض، اضطر طبعا اسيب الجهاد، اقعد يوم اتنين تلاته شهر وارجع عشان اشوف اولادي. لو انا مفيش مؤونه مفيش راحله مفيش دابه مفيش سلاح، هسافر ازاي اجهد ازاي وهما في الاجر سواء؟ فقد غزا يعني اكنه غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فهما في الاجر سواء، او كان الاجر بينهما يتخاصم في الاجر، حصل نوع من التكامل بينهما. هو ده يا اخواننا العمل الجماعي، هي دي روح الجماعه، هو ده فريق العمل اللي المفترض يكون بين كل مع كل واحد منا. أنا أذكر بس بعض الآيات المهمة يعني في هذا الموضوع، منها قول الله عز وجل مثل كما قال تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ده أول ملمح، يبقى أول حاجة أشداء على ليه كفار. دي نقطة مهمة أخوانا، أحيانا نجد بعض الإخوة مثلا يبقى جاره او زميله في العمل النصراني او صديقه في الجامعه يعامله كويس، يقول لك عشان اقلف قلبه للاسلام، وتلاقي اخوه على نفس منهجه بيعامله وحش. ده تناقض في المبادئ، تناقض في المبادئ. يعني انا قصدي المفترض ان كل ما الواحد كان التزام بالدين اكتر، كل ما المفترض كانت علاقتك وولائك ليه اكثر وحبك ليه اكثر. فالشده على الكفار، الشده والغلظه كما قال تعالى: اذله على المؤمنين اعزه عليه، الذل للمؤمن، خفض الجناح كما قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح التواضع، ومن تواضع لله رفعه. تواضع لاخوك، مش انت تتكبر عليه وتشد عليه وغير ذلك. بيقول يا اخوانا إن, ان ان احيانا المشاكل بتنشا بسبب ذلك، بسبب عدم التزام بالشرع والاداب الشرعيه في التعامل بين المؤمنين. يبقى اشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمه تعاطف حب معاني الأخوة التهادي. كم مرة أنت زرت أخوك في الله بدون حتى مشكلة دعوية ولا تواصل ولا أحد، أنت كده إيه اتصلت بيه سألت عليه لله كده تطمن عليه ولا أحواله أو ولاده، أو تتصل عشان تنصحه هو لله لمصلحته الشخصية قيام الليل أو غيره، أو أنت زرته كده بدون أي داعي دنيوي أو حتى داعي دعوي بينكم، أو جبت له هدية. كم من أمتى ما جبتش الأخ دي؟ أين تهادى وتحبب؟ معاني الاخوه الايمانيه يا اخوانا، احنا عايزين فريق عمل ناجح يبقى لازم فيه حب. ليه يا اخوانا احنا مش في شركه؟ اصل انت بتشد على الاخ، الاخ ممكن يقول لك مش لاعب، ما مش شغال معاك يا عم، هو يعني الدين لنا لازم يجي عن طريقك. ما انا قصدي انت لازم يبقى مبنى العلاقه بينك وبينه على الحب، مش اصل انت مش في شركه مش هترفضه من العمل ولا هتفصله ولا هتخصم له مرتبه، لا، القائم على التدين، قائم على الحب، قائم على الدين، قائم على ان هو بيثق فيك وبيحبك عشان انت شيخه بتعلمه او بتنصحه او بتتعاونوا مع بعض على نصره الدين. فانت لازم عامل المحبه ده يظل بينكما قوي جدا عشان يبقى العمل عمل ناجح، ما يكونش فيه جفاء، ما يكونش فيه فرقه. تراهم ركعا سجدا. شوف ربنا ذكر في الايه دي مثالين، مثل اسمه المثل التوراتي والمثل الإنجيلي. مثل في التوراة مثل في الإنجيل. مثل التوراة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ركعا سجدا يبقى بيقول لك اللبنة نفسها لازم تكون صالحة. المثل الأول بيتكلم على صلاح اللبنة، صلاح الشخصية المسلمة. الشيخ ياسر دايما يقول لك سمات الشخصية المسلمة عبودية الفرد، لازم هو صحيح في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الآداب وفي السلوكيات وفي الدعوة، مش كده؟ وفي الأخلاق. دايما الشيخ يعني يركز على هذا المعنى، صلاح اللي إيه؟ أنا دلوقتي في لبنة، في طوبة، الطوبة دي مشروخة ضعيفة هشة فيها نتوءات من هنا ومن يمين والشمال، لما يجي أحطها جنب الطوبة التانية مش هتتناسخ معها، مش هتتألف معها. يبقى لازم أضبط اللبنة دي، لازم اللبنة دي تكون لبنة صالحة، لازم اللبنة دي تكون لبنة متكاملة، لازم لبنة صلبة، لازم لبنة قوية، لازم يكون إنسان ملتزم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه إيه؟ بعضا. ينقص بقى أن أنا أعمل المونة بقى بعد ما كانت اللبنة صالحة، اللبنة دي تركت الذنوب والمعاصي، مشكلة. وأحيانا الخلاف والشقاق بينك وبين أخوك بسبب ذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تودى اثنان ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ما تودى اثنان ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ما تجيش تقول آه والله ده هو العصف، اتهم نفسك، قول أنا اللي ممكن عصيب، هو لما سابني وبعد عني أنا بسبب ذنوبي، أتوب إلى الله أنا. يبقى لازم ترك الذنوب والمعاصي الحرص على ما الطاعة والإيمان، ليس اللبنة تكون لبنة بالضبط. سهل بقى حط المونة بينهم، المونة اللي هي الأخوة الإيمانية بقى، اللي هي الرابط الأخوة الإيمانية فيما بيننا، هي دي المونة. العلاقات والأواصر فيما بيننا، حقوق والواجبات فيما بيننا، يبقى لابد من صلح العبادة. تراهم ركعا سجدا، لازم يكون جانب العبادة، جانب القرآن، جانب الصلاة، قيام الليل. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، جانب الإخلاص، ابتغاء فضل الله، الإخلاص، مش عايز ينسب العام، مش عايز شهرة، مش عايز ريع. سيماهم في وجوههم من أثر السرور، ذلك مثلهم في التوراة. يبقى المثل الأول ماشي. المثل الثاني بقى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. إيه زرع ده؟ هنفترض إن دي شجرة، شجرة كبيرة، زرع كبير، وبيقول لك الأشطاء يعني الحشيش والزرع الصغير اللي نشأ حوالين الشجر الكبير، دي اسمها أشطاء أو أفراخ أو زرع صغير ماشي. بيقول أخرج شطأ ده، الشطأ ده فآزره، يعني الشطأ ده بيثبت جذور الشجرة في الحيط، بيثبتها وبيقويها وبيدعمها. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، بيثبته. دي علاقة يا أخوانا السابق باللاحق. السابق يعني الإنسان القديم في الدعوة، واللاحق يعني الإنسان الجديد، التلميذ اللي لسه بادئ. إيه دورهم مع بعض؟ الدعم والتآزر. دور الصغير إن هو بيوطد الكبير وبيدعمه ويثبته. طب تخيل الكبير ده لو مش موجود، شوش حشيش صغير، حشيش صغير ده تدوس عليه شوية ريح يكسره. كذلك زي اللبنة بالضبط، اللبنة دي موجودة في الطريق، اللي بيحصل أي حد يدوس عليها، أي حد يأكلها، أي طفل يرميها يكسرها، لكن اللبنة موجودة في حائط مثل هذا بقت قوية لها شأن. يعني المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني الجماعة رحمة والفرقة عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من شذ شذ في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الإيه؟ القاصية. الذئب يعني شوف غنم قطيع غنم ضارب ضربة فيه، في يوم متفرقة شايك راح بعيد كده ومهاجم عليه. إن الشيطان أقرب إلى الواحد ومن الاثنين أبعد. فالجماعة بتعطي قوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان ويشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. هي دي القوة، هو ده البنيان، هو ده الجدار اللي اللبنة بقى لها شأن لما تواجدت في وسطه. أما إن أنت تبقى لوحدك الشيطان سيسيطر عليك، سيخدعك. يبقى كما قال أيضا: ما تكرهون أو ما تحبون في الفرقة أو ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة، تكرهوا في الجماعة إيه؟ يقول لك أصل حد هيقول لي أنت عملت ولا ما عملتش، وهيوجهني وهيكلفني وهيلزمني وأولوياتي الشخصية وآرائي. يعني ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الإيه؟ في الفرقة. أنا في العمل الجماعي لازم أتنازل عن أولوياتي الشخصية. أولوياتي الشخصية يعني إيه؟ إحنا عشان نكون جماعة مثلا، احنا عشان نجتمع في درس ده، اكيد في الوقت ده كان واحد ممكن عنده معزه، واحد عنده جنازه، واحد عنده شغل، واحد عنده دراسه ومذاكره، واحد كان بيحفظ قرآن، واحد كان عنده ممكن يقعد مع أولاده وزوجته، واحد كان عنده غدا، واحد أكيد كان عندنا حاجات كثيرة مش كده. أنا تنازلت عن أولويات الشخصية في سبيل مصلحة الجماعة، هو ده اللي بيحصل. التنازل عن أولويات الخاصة في سبيل المصلحة إيه؟ العام، هي دي. التنازل عن رأي الخاص في سبيل رأي اتفقت عليه الجماعة. مش هينفع بقى اتفقوا على أمر وأنا كنت مخالفهم في الأمر ما شاركش معهم عشان مخالفهم، لا خلاص اتفقوا يبقى لازم أعضد. طب لو تبين بعد كده ان رأيهم والغلط ما جيش أشمت أقول شوف ما سمعتوش كلامي، لا ما تشمتش، هو قدر ربنا كده. هو ده الايه زمن رسول الله نزل عن قول الصحابه في احد، ما قعدش يقول لهم بقى ايه شوفوا ما سمعتوش كلامي وانا ما نزلت عن رايكم وشوفوا انتوا اللي خسرتونا المعركه، لا ما قال لهمش كده خلاص. يعني ما ينفعش ان احنا بقى يعني بعد ما اتفقنا على مبدا نرجع ان نخالف هذا الايه المبدا. بنقول يا اخوانا علاقه السابق باللاحق، اللاحق ده اللي هو جاي جديد الشاب الملتزم جديد يعضد الشيخ ويدعمه وينصح له ويذكره بالخير ويثني عليه ويدعو له بظهر الغيب، والشيخ بالشخص الصغير يعطف عليه ويدعمه ويفرح بطاعته وحماسته ونصرته للدين. هو ده التكامل اللي احنا عايزين، هو ده يحصل التآزر والتقوية ويحصل أن يكون للدعوة شأن وقوة. يعني كذلك يقول الله عز وجل أيضا في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. شوف ذكر أول صفة من صفات المؤمنين بعضهم أولياء بعض، الولاية. الولاية قائمة يا أخوان على إيه؟ على النصح. الولاية قائمة على المتابعة. الولاية قائمة على السمع والطاعة. الولاية قائمة على النصرة. الولاية قائمة على الحب والمودة. الولاية قائمة على التعاون على البر والتقوى والقيام بالأمر رحمه الله. الولاية قائمة على هذا المعنى، يبقى الولاية قائمة على هذه المعاني، يبقى تحقيق معاني الموالاة بين المؤمنين. قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، دي في سورة المؤمنون. وفي سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فيه فاعبدون. كيف تكون أمة واحدة؟ فهم قصدي؟ قال لك دي وسيلة وغاية. قال لك عشان تكون أمة واحدة لازم تكون تجتمع على العبادة، يعني زي قالوا وحدة المنهج قبل وحدة الايه الصف، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يعني عشان أصل للأمة الواحدة لازم وأنا ربكم فاعبدون، لازم نوحد ربنا في العبادة، لازم نحقق معاني التقوى أنا ربكم فاتقون. يبقى التقوى والعبودية والتوحيد ووحدة المنهج هو السبيل للأمة الواحدة. طب الأمة الواحدة غايتها إيه؟ غايتها أيضا تحقيق العبودية. يعني الأمة الواحدة بتتعاون في الآخر عشان البر والإيه والتقوى. شوف ربنا بيقول الذين إن مكناه في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لا عاقبة لهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول عن سيدنا موسى هارون أخي إيه؟ أشدد به أزري وإيه؟ وأشركه في أمري كي ليه؟ كي نسبحك كثيرا، كي نعبدك ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى الأخوة هارون أخي أشدد به أزري، كما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سنشد عضدك بأخيك، يقول لك الأخ الصديق أو الأخ الوفي عضد وساعد بيقويك. يعني المؤمن المؤمن كالمرآة يرى فيها عيوبه، المؤمن المؤمن كاليد تغسل اليد الأخرى. يعني يقول لك ده مصارين البطن الواحدة بتتعارك، يعني لازم يحصل خلاف، يعني أشركه في أمري لازم ما شارك يحصل بنا خلاف، خلاف قدر الخلافات البشرية اللي ما حدش معصوم منها. ولكن أهم حاجة بقى إيه؟ الضوابط الشرعية عندما نختلف، الأداب، هل نعجر بعض؟ هل نهجر بعض فوق ثلاث؟ هل نتبع هوانا؟ هل نفجر في الخصومة؟ لا. يبقى أشركه هارون أخي، قالش يعني استعان بأخي، ما قالش أبوه، ما قالش زوجته، ما قالش أمه، لا أخي. وأخوه أقرب واحد ليه في السن، يعني كان فرق بينه وبينه سنة، هارون كان أكبر من سيدنا موسى بسنة. فكل ما يكون أنت قريب من أخوك بسنة حتى أخوك القريب منك في السن تلاقي أنت بتفضفض له بيفضفض لك وقريبين من بعض وغير ذلك. كل ما فيه قرب في التوجه وقرب في الأولويات وقرب في الفهم كان قرب في العمل. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. يبقى يعني بنقول واحد زائد واحد في العمل الجماعي تساوي 10، ما تساويش 2، تلاقي بركة كبيرة، البركة مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، تلاقي التأييد والتقوية من الله سبحانه وتعالى والخير الكثير، تلاقي التوفيق، تلاقي كل واحد بيقول دور بفضل الله عز وجل، تنتشر الدعوة انتشارا كبيرا. غير النوع الفردي، العمق يا اخوانا، العمل الجماعي بيعمل نوع من العمق والانتشار الكبير جدا. شوف الدعوة السلفية بالاسكندرية من اكبر مزايا العمل المنظم والعمل الجماعي، شوف دلوقتي انتشارها في مئات والاف المحافظات والمراكز والقرى والنجوع. المشايخ مثلا بقالهم 25-30 سنة كانوا ممنوعين من دخول الصعيد ولا إلقاء خطبة ولا درس في الصعيد، 25 سنة ولا مثل ذلك. تلاقي تروح دلوقتي تلاقي مؤتمر يحضر فيه 10,000، جم منين 10,000؟ عمل جماعي، عمل في الجامعة وغير ذلك، ناس بتلتزم بالمنهج وتروح تدعو إلى الله عز وجل في المركز والقرية وغير ذلك، انتشار كبير، ناس بتتكلم باسم الدعوة السلفية في كل مكان، في هولندا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي نيوجيرسي وفي نيويورك وفي لندن وفي إيطاليا وفي ميلانو وفي قطر وفي دول العربية وغير ذلك، بسبب التعاون على البر والتقوى، بسبب تضافر الجهود، بسبب التنظيم. يبقى ما تكونش دعوة فردية تموت بموت الايه الأشخاص. يبقى إخوانا يعني ثمرات كثيرة العمل الجماعي وأدب كثيرة لابد أن نتأدب بها في عمل الجماعي، لابد أن احنا نبتعد عن مفسدات الأخوة، الاحتكار الرأي، نبعد عن مفسدات الأخوة، حد يحتكر رأيه لا، اسمع على رأي الآخرين، أو حاجة اسمها الإنصات الانتقائي. الإنصات الانتقائي يعني بعض الشيخ كده شيخ عارف واحد هيقول كلام اللي هو عايزه، يسمع الواحد بس عشان ده بيراضيه دايما بك، لا، لازم انت ما تنصت، تنصت بانصاف، تنصت للناس كلها، فهم قصدي؟ ما يبقاش انصات انتقائي، ما يبقاش، ما تحتكرش الراي، ما تستبدش بالراي، ما تمنعش الاقتراحات، ما تمنع، لازم تستشير كما قال تعالى وشاورهم في الايه في الامر، كما قال تعالى امرهم شورى بينهم، تستشير اخوانك وتسمع لرايهم. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استشار حواء بن المنذر وسلمان الفارسي يوم بدر ويوم غزوه الاحزاب والخندق، ونزل عن قول الصحابه وشباب الصحابه يوم احد. يبقى المشورة، يبقى دي من الأداب المهمة، ومش لازم رأيي بقى لما أنا أشير، مش لازم رأيي اللي يمشي، أنا قلت رأيي لا أقوله بأدب وبنص بس، ومش لازم في كل حاجة أقول، ما أنا في حاجات أنا ما عنديش فيها رأيي، مش لازم بقى أتكلم وغلط لغرض الكلام، الكلام له شهوة، أنا وليا رأيي وليا نصيحة بقولها، ومش لازم عشان أنا نصحت إن الكلام يمشي تاني. طبعا أخذ برأي الأغلبية ولا غيره، بقول دي مسائل اجتهادية، لو في مسألة اجتهادية ما فيهاش نص ومسألة دنيوية ممكن ناخد برأي الأغلبية فيما بيننا، مفيش إشكال، محدش يستبد بالإيه بالرأي، ممكن رأي رأي مؤسسي، القيادة الشورية، القيادة المؤسسية مش القيادة الفردية. حتى بقول لك في بلاد أوروبا وبريطانيا لما عايزين يرقوا حد، عايزين يرقوه يدلوا ترقية أو حوافز، يدلوا أجازة شهر، يدلوا أجازة إيه شهر، ويشوفوا سير العمل في غيابه، لو العمل تأثر في غيابه ما يدلوش المكافأة ولا الحافز ولا يرقوه، لأن العمل مرتبط به، لا هم عايزين عمل مؤسسي، لو الشخص ده غاب العمل بيسير بطريقة طبيعية، بطريقة أكثر، بطريقة نفس الفاعلية ونفس الإيه الكفاءة، هو ده في صف تاني وفي صف تالت وفي صف رابع، وأدوار موزعة مش مرتبط بشخص معين، الشخص ده يوجد بس شكل قيادة، رأس للنظام أو رأس للمنهج أو رأس للجماعة وراء ذلك فقط، لكن الجماعة لها سياسات ولها خطوط واضحة وراء ذلك، ولها قوة ولها كيان مؤثر. فاحنا أخوانا من المسائل المهمة جدا الشورى، ماشي، ومسائل والاجتناب مثالب الاستبداد بالرأي واحتكاره، واجتناب التهور والاندفاع من بعض الأفراد والجنود، بعض الأفراد الجنود عنده تهور واندفاع وغير ذلك بدون مرجعية وبدون مشورة وغير ذلك، أو كثرة في الاعتراض والجدال، يبقى لابد من التأدب. وعموما أخواننا كل حقوق الأخوة الإيمانية اللي احنا ممكن نذكر كذلك أخواننا، عشان يبقى فريق واحد لازم الناس دي تطيع ربنا مع بعض كتير. بننصح الإخوة، مثلا انت عامل فريق عمل في المسجد بتاعك بتقعد معهم، عايزين يقعدوا مع بعض كتير عشان يقربوا جهات النظر، لازم مثلا يدرسوا مع بعض كتب ومنهج عشان يتوحدوا في الفهم والرؤية والمنهج والأولويات، عشان يحصل توحد في جهة النظرية وتوحد في العلم، يطيعوا ربنا مع بعض، يعني يصلوا ركعتين مع بعض بالليل، يصوموا يوم ويفطروا مع بعض، العبادة بتقرب النفوس والقلوب. كذلك يعني يقول لك حاجات، ما فيش منع من حاجات ترفيهية، أو حاجات من المباحات دي بتكسر الحواجز النفسية. ما فيش مانع مثلا يطرحوا رحلة مع بعض، فيش مانع يعملوا معسكر مع بعض، يعملوا يوم إسلامي مع بعض أو يوم مسجدي، يعني اعتكاف مع بعض، دورة كورة أو غير ذلك. كل الحاجات دي ما دامت في سير مباحات بتقرب النفوس وبتعمل نعمة الألفة والقرب. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. شوف كده، وأصبحتم بنعمته يعني الأخوة دي نعمة، الأخوة دي نعمة. ففعلا المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني هي دي علاقة الأخوة الإيمانية، علاقة المحبة الإيمانية، الأخوة الحقوق المواساة. المواساة يا أخوانا يعني إيه؟ يعني مثلا أنت في عمل جماعي فيقول لك أخوك ده طيب ما بيحضرش الجلسة مثلا، أو ما جاش في الدرس أو أردان، أو تغيب مثلا، يقول لك كبر عليها أربعا، كبر عليها أربعا، ده مات خلاص، شغل بالدنيا، الدنيا أكلت قلبه. يعني يعني بتشمت فيه في نفسك، ما هو أخوك جزء منك، جزء منك هو اللي بيضل وبينحرف، أنت بتتشفى فيه. أو مثلا يعني أخ توفي وأولاده مثلا، أولاده دول لو شاف أولاده مش ملتزمين يقول لك شوف يا أخي أولاده مش ملتزمين، طب أنت بتشمت في مين؟ ده هو مات خلاص، هو إيه ذنبه؟ ما المطلوب منه أن يفعل؟ كان واجب عليك أنت تثرع أولاده بعد هو مات أو توفي أو مرض. ده بتتشمت في نفسك، أنت بتعير نفسك، لأن المسؤولية ملقاة على عاتق. أين الوفاء؟ أين البر؟ أن يود الرجل أهل ود أبيه، ان انت تود يعني اهلك واخوانك وغير ذلك وتبحث عنهم وغير ذلك. فمساله الود، مساله القرب، مساله النصح، دي مساله مهمه. بنقول برضك اخواننا مساله ان الاخ من الاخوه يعني لا يواسي اخوانه. يعني مثلا بنقول مثلا الاخ من الاخوه مثلا مشغول بالزواج وبيجهز عفش وغير ذلك، الاخوه تروح تشيل مع العفش، ياخد هو بجنبه لو محتاج مثلا، ياخد تحاول تقرضه تواسيه بالمال او عليه دين، وسائل ماديه وسائل بدن، لان امشي في حاجه اخي حب ولا من اعتكف شهرا في مسجدي هذا. اين تمشي حاجه اخيك؟ ان انت تفرح بفرحه، ان انت تحاول تحضر له فرح وتدعو له المشايخ وتجيب له مثلا العصير او غير ذلك، او تجيب له بعض الكتيبات توزع، ان انت مثلا لو حصل له حاله وفاه او غيره تقف جنبه في الكفن، والمواصلات ودعوه الناس والتاكيد عليهم ودعوه اهل الخير للصلاه على المتوفى والتغسيل، تقف جنبه، ممكن تتلقى العزاء معاه. المواقف دي يا اخوانا لا تنسى، كما يقول الشيخ سعيد نحن لا نخلق الفرص ولكن اذا جاءت يجب الا. هو ده اللي بيوطد العلاقات، الارتباط والتعاهد، الارتباط والتعاهد للافراد وفريق العمل، الاهتمام بهم، التفقد لحالهم، تتابعهم، تسأل عليهم. الإنسان يحب من يهتم به ومن يسأل عليه، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. يعني شوف أنت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخونا في حجة الوداع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك 100,000 140,000 يرجع إلى المدينة فيجد امرأة تسمى أم سنان الرومي، أم سنان، فيقول لما لم تحج معنا هذا العام؟ امرأة عجوز وكان معه 100,000 و140,000 حج، هو واخد باله من كله حتى المرأة العجوز. التفقد للأفراد، يعني قد إيه الشيخ مثلا الفرد ده مش موجود، مش موجود لي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواننا سيدنا سليمان لما تفقد الهدهد، شوف الخير اللي نتج جندي من جنوده، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شوف الثمرة كان سبب في إسلامه والتزام سبأ وبلقيس وقومها بسبب التفقد. تتفقد إخوانك، تتفقد الرعاية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته، تتفقد فريق العمل والجنود والأفراد الذين يعاونونك على البر والتقوى. يبقى سنة التفقد دي سنة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تفقد جليبيب في الحرب، من تفقدون؟ نفقد فلان وفلان، قال ولكني أفقد أخي جليبيب. عرفنا فضله ومكانته من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تفقد المرأة التي كانت تقوم المسجد، المرأة السوداء، حتى لا يقلل أحد من شأنها ولا يحتقر عملها. يعني بيسأل عنها قالوا ماتت، فذهب وصلى عليها الصلاة. ما فيش حاجة اسمها بقى مشغول ومش مشغول، لا، أصغر أخ وأصغر واحد بيقوم بدور يجد رعاية وتعاهد من الشيخ وعلى ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تفقد ثابت بن قيس، يعني. فقال فلان أنا أتفقد رسول الله. شوف كان قاعد في بيتك ممكن يضل بسبب الرجل جهور الصوت، وحسب أن الآيات في أول سورة الحجرات نزل فيه وأنه حبط عمله غير ذلك، فكان سبب التفقد سبب نجاته وسبب أنه بعد ذلك مات شهيدا يوم اليمامة. طب لو كان ترك على هذه الحالة كان ممكن امتنع عن صلاة الجماعة وحسس بالإحباط واليأس وغير ذلك والقنوط ترتب على ذلك ما ترتب. ففعلا ان انت مهم جدا عشان تجني ثمرة التعاون على البر والتقوى، يبقى فريق عمل ويبقى فريق واحد وجسد واحد، لازم الارتباط والتعاهد وتحقيق معاني المواساة والأخوة الإيمانية. يكون المشاركة في الأفراح تضاعفها والمشاركة في الأحزان تخففها، يعني انت بتشارك في الفرح وتشارك في المحزن وتواسيب المال، وكما قلنا حقوق في البدن وحقوق في المال وحقوق في القلب وحقوق في اللسان، تنصح، ابتعد عن الغيبة والنميمة، نقل الكلام على سبيل الإفساد، الكلام ملوش فايدة تقطح في الأشخاص وتنتقص منهم، لا ابتعد عن مزيد معاني. يعني في العمل الجماعي يعني الحرص على هذه المعاني التي ذكرناها، يعني ده بعض الأشياء اللي احنا نريد ان احنا نؤكد عليها. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين وجزاكم الله خيرا.